قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكم، حلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعرها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعينا. وإحنا كنا بنتكلم في الحلقتين الماضيتين عن مشكلة، ممكن زي ما قلت لا أحسب أن أحد منا ينفك عن هذه المشكلة عذرا أو عن الوقوع في هذه المشكلة، وهي مشكلة اليأس أو الإحباط من أن الإنسان يستعيد أو يسترد أو يعوض خسارة أو فقد حصله لأشياء أو أشخاص بسبب مصيبة أو معيبة. الأشياء دي أو الأشخاص يعني ممكن يكون شخص بيحبها أو بيحب الأشياء دي أو الأشخاص دول، أو يكونوا كانوا سبب لي، يعني سبب في الخير لي. طيب تاني، لأن طبعا يمكن عنوان المشكلة يبدو طويل شوية، لكن ببساطة شديدة ما فيش حد فينا تقريبا مش هيبقى خسر أو فقد أشياء وأشخاص. طيب إحنا بنتكلم على أنهي أشياء وأنهي أشخاص بالضبط؟ بنتكلم على الأشياء أو الأشخاص اللي هم كانوا إحنا بنحبهم ومتعلقين بهم أو كانوا سبب في خير لينا، لأن إحنا بطبيعة الحال لو كان يعني حاجة أو حد شخصا بيحبوش، لو حاجة أو حد ما بيكانش بيجيب إنسان خير كان بيجيب له الشر، طب هو أكيد مش هي يعني هو ما هيشغلش باله أصلا فقد الشيء ده وخسره. طيب إيه المشكلة إحنا بنتكلم عنها تحديدا؟ إن إحنا خسرنا، إن إحنا خسرنا أشخاص أو أشياء بنحبهم أو يعني بيتسببوا لنا في خير، يعني أعتقد مش دي يعني ممكن مش أيوة دي مشكلة، بس هي في النهاية هي يعني شوية حزن مثلا ممكن يستولى على يعني قلب الإنسان وخلاص. لكن الإشكال الكبير هو فكرة إن الشخص يبقى عنده يأس أو إحباط من استرداد أو استعادة أو تعويض تلك الخسارة أو الفقد اللي حصل. يمكن ده ده ده ده الإشكال تحديدا، أو يمكن ده الإشكال الأكبر في رأيي، يعني هو لأن إحنا قصاد يعني دايما هي المشاعر الإنسانية بتتطور، يعني ما فيش شعور إنساني في الغالب، يعني المشاعر الإنسانية ما بتقفش عند حد معين، المشاعر الإنسانية بطبيعتها بتتطور، يعني بتروح من منطقة لمنطقة لمنطقة. بمعنى مثلا ممكن الإنسان يفقد شيء فيحزن، طيب هل الأمور بتقف عند الحزن؟ بتقفش عند الحزن، الحزن ممكن يتطور إلى إيه؟ إلى أشياء أخرى. يعني ممكن يتطور بقى الاكتئاب، ممكن يتطور بقى الإحباط، يتطور ليأس أو قنوط، يعني بتطور لأشياء أخرى، ممكن يتطور أصلا لحاجات في تغيرات في شخصية الإنسان أصلا، هذه التغيرات في شخصيته ممكن تستمر معاه فترة طويلة. فالشاهد اللي أقصده إن مش المشكلة بيبقى في الشعور بس، المشكلة بتبقى إلى حد كبير بتبقى في تطور هذا الشعور، يعني مش الإشكال في الشعور بقدر ما هو في تطور الشعور، لأن هو الشعور يعني ولقد نعلم أنك ضيق صدرك بما يقول، عادي يعني وارد يحصل، يمكن كلمنا في تفصيل في مسائل في الضيق، لكن الإشكال كله إن هذا الضيق بقى يحمله على إنه إيه؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول، يعني هو هنا يظهر الإشكال. ان الامر يتطور الى ان هو يحبط يقنط يجلس تفتر همته. يعني يمكن هو هنا تطور الشعور ربما يكون اخطر من الشعور في حد ذاته, او الشعور قد يعني يكون مسألة طبيعية. الشعور اللي بيجد الانسان مثلا من حزن او من غيره ده حاجة طبيعية, ده معناه ان هو بيحس اصلا, الانسان بيحس. او الشعور اللي بيجده الانسان مثلا من فرحة, ما هو مثلا الفرحة ممكن تعمل ايه في الانسان؟ ممكن تطغيه, ممكن تنسيه حقوق وواجبات عليه, ممكن تطغيه تجعله يطغى, ان الانسان لا يطغى رأه استغنى. ف يعني هذه يعني المشكلات الاشياء قد تطغي الانسان او قد تنسيه. طيب على بركة الله. المهم الشاهد اللي بقوله احنا مش يعني مش المشكلة بس في مسألة الشعور بقدر ما هي في تطور هذا الشعور. يعني اللي عايز اقوله ان طبيعي اي انسان فقد حاجة او خسر حاجة, طبيعي ان هذا الانسان هيكون هيشعر ولا شك هيشعر بحزن الحاجة دي. يعني للأسف أحيانا حتى يبقى, طيب النقطة اللي بتكلم فيها بقول إن مش المشكلة في الشعور بقدر ما هي في تطور هذا الشعور, مش تطور الشعور يعني, بس ما تنسوش المسألة دي. فطبيعي جدا إنسان فقد حاجة أو خسرها إن هو هيدخل جواه شعور بالحزن, هيدخل جواه شعور بالألم, شعور بالندم, ده طبيعي. ده مش مشكلة. هو لو ما حصلش من بني آدم أصلا بيحسش عذرا في اللفظ يعني, فلازم يحصل. بس الإشكال الكبير إن هذا الشعور بيتطور إلى مثلا بقى من حزن ليأس لإحباط لقنوط, لأن الإنسان مثلا يعني نسأل الله العافية, ومن الناس من يعبد الله على حرف, فإن أصابه خير اطمأن به, وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هو ده بقى الإشكال هنا. هنا هنا الإشكال الكبير أو الإشكال الضخم, إن الإنسان يبدأ التطور بتاع الشعور يحصل. وعشان كده أنا بقول هو ده اللي أنا شغلني في رسالة الفجر دي, عشان بس تبقى واضح للناس. أنا مش شغلني في رسالة الفجر إن عالج شعور الإنسان بإنه هو شعور الحزن اللي بيدخله أو الندم أو الألم علشان هو فقد أو خسر أشياء أو أشخاص أو حاجة أو حد, أو أشياء أو أشخاص أو حاجة أو حد هو بيحبهم أو بيجيب له خير. زي ما أنتم مش لازم يكون بحبه يعني, ممكن يكون حاجة بيجي لي خير أو بيجيب لي خير. فبقول أنا مش بكلمش أنا عن شعور الحزن. شعور الحزن ده الحقيقة طبيعي جدا, طبيعي إن أنا أشياء أو أشخاص حاجة أو حد بيجي لي منه خير أو أنا بحبه وفقدته أو خسرته, طبيعي جدا إن أنا أحزن, طبيعي جدا شوية الألم الندم دول طبيعي. وما بتكلم على إيه؟ أنا بتكلم على مش على الشعور, أنا على تطور الشعور. تطوره إنه يبقى إيه؟ إن يبقى إحنا قدام بقى يأس, قدام إحباط, قدام قنوط, قدام الإنسان ينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة, ينتكس. هو ده اللي انا يمكن بتكلم عنه الحين عشان بس الناس تكون مركزه معايا. وبس فصلنا بقى شويه, قلنا الاشياء او الاشخاص دول ممكن نكون حاجات بنحبها او حاجات بتجيب لنا خير, شويه تفصيلات بس. يعني مثلا ممكن يكون الفقد او الخساره دول يكونوا بسبب مصيبه او معيبه. طيب اللي قلت يعني قلت برضو ان الانسان يأسه بيبقى من ايه؟ يأسه من الاستعاده او الاسترداد او يأسه من التعويض, تمام. لان مش لازم الانسان الحاجة اللي فقدها يستردها زي ما هي, لا, ممكن عادي يكون ربنا بيدخر له شيء افضل منه او يسترد ما هو افضل منه, تمام. المهم انا حتى احنا في المصائب بندعي بنقول ايه؟ نقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها, اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فمش لازم الانسان ان هو يخلف نفس الشيء, ممكن يخلف ما هو خير له من هذا الشيء اصلا, تمام. طيب فهي بس الفكره, لو حد يعني من الناس اللي من هواة الرسم يعني او هواة المخططات, فاحنا هنحط بس كده اللي هو الفقد او الخساره, نحطهم في النص كده, تمام. الفقد او الخساره, فقد او خساره, بعد كده نحط بقى الفقد او الخساره دول ممكن يكونوا، ناخد سهم نقول اشياء او اشخاص. طيب الفقد او الخساره دول ممكن يكونوا بسبب مصيبه او معيب. طب الاشياء والاشخاص دول ناخد منهم سهم، ممكن نكون اشياء واشخاص بنحبهم او بيجيبوا لنا الخير. تمام. طب الفقد او الخساره دول في شعور اللي هو شعور الحزن، احنا مش ده اللي شغلنا، احنا اللي شغلنا الياس والاحباط. طب الياس والاحباط اللي شغلنا ده الياس والاحباط من ايه؟ من الاستعاده، الاسترداد يعني، او التعويض، الاستعاضه يعني، خلاص الاستعاده او الاستعاضه عشان حتى ما الناس ما تنساهمش. بس هو يعني ده كده ايه ملخص الاشكال. يمكن انا كنت بتكلم يعني مع حد بقول يمكن الناس اللي بتتابعني يعني انا اسف، ربما يكونوا بيبقوا محتاجين صحصحه شويه او يبقوا مصحصحين يعني، لان يمكن الواحد ممكن بطبيعه مثلا تكوين، بطبيعه العلم يعني مثلا في الطب وكده، او ممكن تكون بطبيعه الواحد الحمد لله مشغول بالكتابه او يعني بيكتب، او ممكن تكون خصوصا في مسائل علميه، او ممكن برضو بطبيعه الحمد لله الطبيعه الشخصيه في في, في يعني تعظيم مساله الامانه العلميه، والانسان يعني استحضار السؤال بين يدي الله، فبتخلي الواحد يمكن عنده دقه شويه شويه، في شويه دقه كده، شويه الدقه دول ممكن البعض يعتبرهم تشدد، يعتبرهم تكلف، يعتبرهم تشدق احيانا. في الحقيقه هم يعني بس شويه، خلينا نقول دقه شويه يعني، تبدو كما كان الشخص مثلا اوتستيك ولا مثلا اوبسيسيف ولا حاجه، لكن في الحقيقه هي ممكن اكتر هي مساله دقه ومحاوله للاحساس بالمسؤوليه. طيب فده اللي اقصده المشكله تحديدا يعني، خلاص. طيب المشكله دي احنا قلنا ان هي بفضل الله سبحانه وبحمده هو علاجها حاضر في ايه في سوره الانفال، قلنا حاضر في الايه رقم 70 من سوره الانفال، فعلاج المشكله دي حاضر في الايه رقم 70 من سوره الانفال. هذا هذه الايه يعني انا احسب انها يعني، او ده اقتراحي، انا شايف انها ان شاء الله تكون علاج جذري لهذه المشكله. مش هقول علاج يعني، كمان انا احسب انها شفاء للامر ده اصلا يعني، الانسان اصلا يعني وكانه يحتاج لان يستشفي بها ان كابد هذه الحاله او ان كان في الحاله دي. وزي ما قلت برضو برجع تاني اعاود التاكيد على نقطه ان تقريبا محدش مننا مش هيكون تقريبا مر بالاحساس ده او مر بالشعور ده او مر بحاجه زي كده مرحله في حياته يعني. فالايه دي رقم 70 في سوره الانفال، يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. طيب يمكن الحقيقه الايه يعني سبحان الله على ان هي كلماتها موجزه، بس كالعاده هي مش مجرد كلمات موجزه، هي مركزه بل معجزه، ماشي؟ يعني الثلاثي نقوله ده موجزه مركزه معجزه، ان في الحقيقه فعلا هي مركزه جدا جدا لما نحاول احنا. ويمكن ده برضه بيخلي البعض احيانا يقول بنطول قوي، لان الحقيقه يعني ما ينكشف من سبحان الله من الرسائل والخيرات والبركات اللي في الايات بيبقى الحمد لله كتير. فاحنا بنبقى الحقيقه مهما هو لان القران كده لا يخلق على كثره الرد، كل ما الانسان يروح ويرجع له ما بيخلقش، لا يخلق على كثره الرد، وهو عامل زي النهر الجاري اللي كل ما يعني كل ما ورده الانسان ارتوى، وكل على اي حاله من احواله هيرد وهيرتوي، بيرتوي على حسب عطشه او حسب برضه يعني الادوات المتوفره اليه للارتواء في الوقت ده. المهم الشاهد يعني اللي اقصده ان هي الايه فعلا موجزه، لكنها معجزه ومركزه او مركزه ومعجزه بفضل الله سبحانه وبحمده. ففيها رسائل يعني، هو الله سبحانه وبحمده بيدينا احنا رسائل من خلالها. يدي رسائل لمين؟ احنا دلوقتي قدام مين؟ احنا قدام مين اللي نزلت فيهم الايات يعني؟ برضه طبعا واضح لا يخفى على شريف علمكم وعلمكن يعني فكرة ان العبرة ليست بخصوص السبب وانما بعموم اللفظ يعني. هنا يعني دي مش حاجة مش خاصة بالأسرة بس او الأسارة، لا، هي اللي الامر ده خاص بالاسره بغير الاسره. مين الناس اللي هم اسروا في بدر؟ الناس اللي اسروا في بدر دول، انا دايما اقول كده من الحاجات اللي احنا بنتعلمها في تعاملنا مع القران وتدبره، هي مساله ان انا تنزيل الايات على النفس او اسقاط الايات على النفس، ان انا اتوهم نفسي مكان، وخصوصا لما تكون في هنا نكون احنا امام ناس اشخاص او اعيان حاضرين، احنا كمان مش امام وصف عام، لا ده احنا امام اعيان او اشخاص، بيقول عليه احنا الاعلام والاوصاف، احنا قدام اعلام دلوقتي مش اوصاف. طيب، فقدام اشخاص حاضرين، اشخاص دول الناس اللي هم اسروا ببدر. طيب، الناس اللي اسروا ببدر دول هم دلوقتي مسلمين مش مسلمين؟ فانا بقول كده مثلا لو حضرتك او حضرتك نزلنا نفسنا مكان الشخص ده، انا مثلا دلوقتي انا الشخص او اللي خسرت او فقدت اشياء او اشخاص بحبها او بتجيب لي الخير بسبب مصيبه او معيب، يعني انا ما لا اعرف لنفسي تقصير او حاجه في امر زي كده، او يكون لا عندنا فعلا تقصير، عندي ربما مثلا يعني ذنب ما قصر، ما عندي تقصير، طيب ربما بذنب او عيب او ايا كان القصه. طيب، فانا هذا الشخص هو ايا كان حضرتك او حضرتك مسلم الحمد لله، يعني دول ما كانوش مسلمين اصلا، يعني حضرتك الحمد لله مسلم وحضرتك مسلم. طيب، اذا ان كان ربنا سبحانه وبحمده بيوجه الكلام ده للاسره او الاساره وهم ما كانوش مسلمين لسه، يعني بيوجه لهم الكلام ده، يعني بيقول لهم في ايديكم من الاسره، هم لو اسلموا خلاص مش اسره، ثم هم دلوقتي هم مش مسلمين، لا زالوا مش مسلمين. اذا كان هم مش مسلمين وبيوجه لهم هذا الكلام وبتفتح امامهم هذه الافاق، افاق الامل، افاق التفاؤل، افاق حسن الظن، طب من باب اولى المسلمين يبقوا كده. يعني هنا عشان كده بقول من باب اولى ان انا نفسي اقول الحمد لله اذا كان ربي سبحانه وبحمده يفتح هذه الافاق لناس مش مسلمين، طب من باب اولى الحمد لله احنا مفتوحه للمسلم. يعني انا برضو دي نقطه يعني الحقيقه بستغرب لها جدا، ان في اوقات احنا يعني في انواع من الخطابات هي خطابات الحقيقه بيبقى اصحابها يرجو ان هي تكون منشطه وهي في الحقيقه محبطه. معلش المسألة دي صراحة يعني أنا يمكن بتكلم عنها كتير أو أشرت إليها مرة وتكرار، يعني الخطابات أصحابها يعني بيتوهموا أنها بتبقى خطابات منشطة مشجعة يعني، لكن في الحقيقة هي خطابات محبطة، يعني أحيانا الإمعان في شوية تفاصيل لدرجة لا ممكن تلغي الحق الأصيل، لمعان في شوية تفاصيل لدرجة تلغي الحق الأصيل. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا كنت أشرت المسألة دي قبل كده في مسألة إن مثلا الإنسان اللي بيقوم يستغفر، فنقعد نقول له أنت مين أوهمك إن استغفارك اتقبل؟ ده أنت استغفارك احتاج لاستغفار. فهذا الإمعان في التفاصيل بيلغي عند الشخص حق أصيل أصلا. حق أصيل المفروض يكون عنده أصلا، هو إن هو ربنا سبحانه وبحمده وعده متى ما استغفره غفر له، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. طيب، مثلا نقول من ظن انه مخلص ان اخلاصه ويحتاج الى اخلاص، اللي هو برضو انت انسى انك تخلص، برضو هذا الامعان في التفاصيل بيلغي هذا الحق الاصيل، ان ربنا سبحانه وبحمده طالما كلف بشيء فهو مقدور ميسور، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. طيب، من الامثله برضو اللي بتحصل ان يعني في مثلا حته التوبه، ان انت لا ما تتوهمش ان انت توبتك مقبولة او توبتك صحت، انت اصلا لازم تكون توبتك نصوح، فالامعان برضو في تفاصيل التوبة النصوح وكذا ده يأتي احيانا على الحق الاصيل، تشديد زي الناس اللي بتشدد في الرخص، يقعد يشدد مثلا في من الرخص يحبه من احنا في الشتاء المسح على الخفين، فيقعد يشدد فيه لازم يكون سمكه ولازم ولازم ولازم ولازم ولازم، يعني حتى يلغي الرخصة، هي الأصل أنها رخصة، يعني هي الأصل أنها رخصة، فيقعد يشدد في الرخصة تشديد يلغي بها الحق الأصيل، فيمعن في التفاصيل، يمعن في التفاصيل إمعان بيلغي به الحق الأصيل، الحق إن ربنا يعني رخص الإنسان، ربنا يسر عليه، فهو لا يفضل يمعن في التفاصيل حتى يلغي هذا الحق الأصيل. في الرخص إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وبحمده، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معصيته، رواية صحيحة، فهو الله يحب ان تؤتى الرخص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه رخصات الله لكم فاقبلوها. فالإنسان يبقى عجيب جدا، يظل هذا الإمعان في التفاصيل والتدقيق في التفاصيل حتى يلغي ذاك الحق الأصيل. أنا بقولش إن يعني الإنسان ما يعملش حاجة منضبطة أو محكمة، بس أنا بقول هذا الإمعان الزائد في التفاصيل حتى يلغي الحق الإيه؟ الحق الأصيل. نفس القصة في مسألة الدعاء، المفروض إن هو الدعاء مثلا الإنسان لما يبقى مسلم ومكروب يبقى مستولي على قلبه حسن الظن بالله، يبقى مستولي على قلبه حسن الظن بالله. لا، هو يفضل يمعنه في التفاصيل، اصل انت ناقصك وانت عندك مشكله ولا زال فيك مش عارف ايه وايه وايه وايه، لدرجه ان هو الانسان بقى اصلا الاصل عنده ان دعائه مش مستجاب، شاكك ان دعائه استجيب، رغم ان العبد يعني اصلا الحق الاصيل للعبد ان هو ما من مسلم يدعو بدعوه، مش مسلم يدعو بدعوه الا هيكون ليها حاله من ثلاثه، اما انها ربنا سبحانه بحمده يعني يستجيبها يعجل الاستجابه له، يا اما ربنا يدخرها له في الايه، يدخرها له في الـ في الـ في الاخره، يا اما ربنا يدفع عنه بها من البلاء مثلها. فمثلا ده حاصل في الدعاء. فقلنا امثله، قلنا امثله كثيره في مساله في القاعده دي، قاعده الامعان او التدقيق الزائد في التفاصيل بصوره تلغي الحق الاصيل او هذه الظاهره يعني. فمن مثلا اللي قلنا مساله الدعاء، طيب احنا عندنا اصلا ان الله سبحانه وبحمده بيبقى الكفار في عرض البحر يدعونه مخلصين له الدين ينجيه من البر، فهو المسلم بقى طب معلش ما انت مش كافر اصلا، هذا المسلم ليس بكافر، ليه بقى احنا نصل الى مرحله نقنطه ونيئسه بالتدقيق الزائد عن الحد والتشديد في مساله التفاصيل بشكل خلاص يلغي الحق الاصيل، ده كان الانسان مش هيستجاب له. انا لاحظت المساله دي جدا، لاحظت ان كتير من الصالحين والصالحات مستولي عليهم الاحساس ده بشكل رهيب جدا جدا جدا، لدرجه ان هم انا بحس ان هم ممكن يدخلوا في ازمه سوء الظن بالله تحت زعم او تحت وهم ان هم بيسيئوا الظن بنفسهم مش بالله. لا يعني طب ما كده ما حدش يحسن الظن بالله، ما هو بالمنطلق ده اي مذنب اي عاصي اي شخص ما يحسنش الظن بالله، ما هو يحسن الظن بالله لما يقول انا مسيء الظن بنفسي، فهو بنوصل لهذه الحاله. طب ما معلش طب ما كده احنا اسقطنا هذا الحق الاصيل للانسان في حاجه كتير اتقفلت اصلا. فنجد مثلا ان انا ما بقولش الجراه على حدود الله او الجراه على الذنوب او الجراه على المعاصي، بس بنجد من يعني من بعض الصالحين والصالحات جلد ذات زائد عن الحد لدرجه بتخلي هذا الشخص كانه لغى بقى حسن الظن بالله ولغى الحاجه دي. يعني انا متخيل كده ان في بعض الافاضل او الفضلات لو قلنا له لو اول ما يسمع، خلينا نتكلم اكتر عشان برضو نبقى دقيقين، يعني في الشخص اللي هو خسر اشخاص او اشياء زي ما قلت كان بيحبها بيجيب له الخير بسبب معيبه مش مصيبه بقى، بسبب ذنب هو عارفه، بسبب تقصير حصل منه، بسبب عيب فيه. فهذا الشخص مهما جينا نقول له النهاردة يا سيدي ربنا بيقول يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، مش لينا الكلام ده، لا يمكن، انسى. رغم ان الكلام ده متقال لكفار. طيب نيجي نقول له طب انت يعني مش واثق في وعد الله، مش متيقن في وعد الله؟ لا واثق وكل حاجة، بس انا اللي وحش، انا اللي ما استاهلش. طب ليه؟ ما انت مش كافر. اعمل المطلوب خلاص. فبحس اشعر وفي ناس مرضى بهذه المسألة صراحة. وانا الحقيقة مش هكذب عليكم ان يمكن الوان من التربية الشرعية او الوان من الخطابات الشرعية كرست لي كده. انا صراحة لا انكر هذا الكلام، يمكن واحنا صغيرين شوية في يعني ما قبل العشرينات وفي بدايات العشرينات كده كنا بنتربى نوع من التربية أو بنتلقى نوع من الخطابات الحقيقة اللي هي متطرفة، مش متطرفة رايحة بقى للتكفير ولا التفجير ولا التدمير ولا الحاجات دي، لا الحمد لله ما فيش عمرنا ما مرنا بالخطابات دي، بس أقصد متطرفة من ناحية الناحية السلوكية. فهذا التطرف اللي من الناحية السلوكية بيخليك انت بقى انت مثلا انت يعني هو تحت زعم او وهم ان انت تقعد تعظم الحقوق قوي وتحاول تأتي بها على احسن صورة، بيقنطك أو يحبطك. زي ما قلت هي تبدو خطابات منشطة وهي في الحقيقة خطابات محبطة. هي في الحقيقة خطابات محبطة. يمكن كنت أشرت المسألة دي لو تذكروا لما اتكلمنا مثلا عن موضوع السير، السير يعني موضوع السير، إن في السير لما مثلا سير الصالحين أو سير السلف الصالح أو غيرها، الغرض أصلا من الخطابات اللي فيها كلام عن السلف الصالح أو سيرة السلف الصالح، الغرض أصلا هو إن الإنسان هو إنسان، تشجيع وتنشيط الإنسان. لكن للأسف كتير جدا بدل تبقى منشطة تبقى محبطة. ان احنا بنلاقي نفسنا قدام نموذج خرافي مرسوم لي انا، زي ما قلت، لان مثلا هذا النموذج الذي يتم عرضه بيتم عرض تميزه في جانب واحد وما بتذكرش الجوانب الاخرى، فاحنا نتوهم ان هو في كل حاجه كده. وانا ببص على نفسي بلاقي نفسي انا مش في كل حاجه كده ولا حاجه. كمان النقطه الثانيه، انا بقول الحقيقه كاننا بنعمل النماذج الخرافيه المستحيله، النماذج الغير ممكنه اصلا. قلت برضو أشرت أن النقطة الثانية أن أنا بيعرض لي حاله بعد المجاهدة، بعد مثلا ما جاهد 10 سنين 20 سنة، بعد ما جاهد في نهاية الأمر ولسه بدري، ممكن وهو بدري أنا ربما أكون دلوقتي في حالة أحسن منه أصلا. فاللي أقصده أن يعني تاني بأكد على فكرة الخطابات التي تبدو في الظاهر منشطة أو ربما ما قصدها أنها تكون منشطة، لكنها في الحقيقة محبطة أصلا للإنسان. طيب فالشاهد يعني اللي أقصده إن ممكن هنا إيه اللي خلاني أقفت مع المسألة دي، إن بعض الأفاضل والفضليات لما نيجي مثلا نقول له يا عم الكلام ده ربنا بيأمر النبي يقوله للكفار، بيأمر النبي يقوله الناس مش مسلمين. فإن كان الله سبحانه وبحمده فتح هذا الأفق وهذا الباب لناس كفار، من باب أولى إنه مفتوح للمسلمين، من باب أولى إنه مفتوح لك، بقول انه مفتوح لحضرتك. يقول لك لا برضو بس اصل شوف يعني انا والله انا عارف والله ربنا كريم، ربنا كريم بس انا اللي لئيم، انا عارف انا والله احسن الظن بالله بس اسيء الظن بنفسي. طب ماشي، ما حدش قال لك اسيء الظن بنفسك، بس هي الشرع مبنى على السننية، الشرع مبنى على السننية، مبنى على المعاييرية، الشرع ما فيهوش ولذلك يمكن انا كنت بتكلم مع بعض الافاضل الفضليات كده في مساله ما، وكنت بقول لا انا صراحه الجانب اللي هو بقى بيزودوه قوي، الجانب اللي هو في الماورائيات ومش عارف ايه والكلام ده، انا الحقيقه ما الامر ده ما بروحش معاه قوي كده يعني، بس حد يفهمني يعني يفهم كلامي، ما اقصدش الحمد لله اي حاجه تخص الغيب، لا كل ما اثبته ما اثبته الشرع على راسي من فوق طبعا، بس انا اقصد ان احيانا احنا بنحاول نظهر الامور كما لو كانت ماشيه كده يعني جهجهوني، كما لو كانت ماشيه كده بعشوائيه. لا، الامور فيها سننيه، ان كل شيء خلقناه بقدر، الامور فيها معاييريه، الشريعه اصلا مبناها كلها على كده. يعني النهارده الفارق الضخم ما بين اللي هو بيسموه السكورينج سيستم. يعني ايه السكورينج سيستم؟ النهارده انا واحد موظف في شركه، طيب الموظف في الشركه باجي اخر الشهر بيقيموني، وبناء على التقييم بيدوني المرتب بتاعي او بيدوني مثلا الحافز بتاعي. طيب التقييم يا جماعه معاييره ايه؟ والله المدير يعني لو حس او شعر او يعني الامر خاضع لرايه في بطن المدير او في كرش المدير عذرا في اللفظ، ده في فرق ما بين ده وما بين بقى حاجه تانية خالص، ان في سكورنج سيستم، في نظام تقييم واضح، الشخص يمكن هو نفسه عارف هو هيحاسب الحافز ده قبل ما يتحسب له. بمعنى ان النهارده مثلا خلاص هو في سكورينج سيستم معمول، الحضور عليه كذا، والحضور ده لو حضرت كله كذا، لو حضرت مأخر كذا، اداء المهمه بتاعتك عليه كذا. فشخص ممكن يجي يقول لي انا سكوري دلوقتي 75%، لا ده ممكن يقول 76%، اذا انا واخد الحافز ده مش واخده. فاحنا ساعتها بنصف السيستم، السكورنج سيستم ده بانه ايه؟ ده سيستم عادل، سيستم عالم في علم، فسيستم قائم على العدل وقائم على العلم وقائم على الوعي وسيستم مكافح للظلم، نقول كده. انا برضو انا بستغرب من اللي عايزين يظهروا الدين، يظهروا الدين او يظهروا الشريعه على انها ما فيهاش معاييريه، انت ونصيبك وزي ما تيجي. لا، ربنا عنده قوانين وعنده سنن ادق واحكم واكثر اضطرادا من اثبت قوانين الارض. هو الرب اللي خلق قوانين الفيزياء وخلق قوانين الرياضيات وخلق قوانين البيولوجي، اللي هو الرب اللي خلق السنن دي، هو اللي شرع الشريعة اللي احنا بنتعامل مع بيها، اللي احنا بنعبده من خلالها. فالرب هو خالق السنن، خالق السنن، والسنن ربنا يعني لن نجد لها تحويلة ولن نجد لها تبديلة، لهاش تحويل ولا تبديل. وربنا زي ما ليه سنن في الأكوان ليه سنن في الإنسان. مش الكون ده سلوك وكده فيه سنن، برضو الإنسان سلوكه فيه سنن. بس هو التحدي الضخم فين النهاردة يا جماعة الخير؟ أنا بقولها والله وأتمنى حضراتكم، والله العظيم ده يعني من أعظم الرسائل اللي حب أوصلها للمسلمين النهاردة. الشخص اللي مش فاهم كويس ممكن يشعر إن مثلا في الفلك والفيزياء والجيولوجيا والرياضيات ان الامور دي ماشيه كده، والله بالبركه، والله ما تعرفش، ممكن مره تشتغل مره ما تشتغلش، مره بتيجي مره بتجيش. لا، تلاقي الناس المتخصصين يقول لك لا طبعا، عملت كذا هتشتغل، ما عملتش كذا مش هتشتغل، لو رعيت القانون في انشاء ما راحش مش هتشتغل. ايه الفرق؟ الفرق ان احنا هنا امام شخص عالم بالقوانين دي، فلانه عالم بالقوانين فعارف ان دي هتشتغل او ما تشتغلش، هتتم ما هتتمش، هتكمل ما هتكملش، بيراعي القوانين دي كمان فبينجح. طيب تعال الجانب الاخر، الشخص ده جاهل بالقوانين، فجهله بهذه القوانين الفيزيائيه او الرياضيه او الجيولوجيه او الفلكيه او حتى البيولوجيه مخليه يقول لك لا اصل هي ما دي مش لا هي ماشيه كده، هي ماشيه كده وخلاص. ويا رب يا رب يا رب المعنى ده يوصل لحضراتكم والله، لان ده من اهم ما ينبغي ان ينعقد في قلوب المسلمين وخصوصا في علاقتنا بالله. النهارده بقى كل اللي بيحصل في الكون ده كله، اللي بيحصل في الانسان على المستوى الفردي، اللي بيحصل له هو امتى يرزق وامتى امتى امتى يعطى وامتى يمنع، امتى يعاقب وامتى يعاتب وامتى يحاسب، امتى وامتى يثاب، الانسان ده امتى يسعد وامتى يشقى، امتى يفرح وامتى يحزن، امتى ينجح وامتى يفشل، كل ده في قوانين، كل ده ليه قوانين، كل ده ليه سنن. الانسان ده هو على لوحده. طب الانسان ده بقى في ده الانسان الاوطان بقى في الوطن الصغير اللي هو الاسره، في الوطن الاكبر شويه اللي هو المجتمع او المؤسسه عذرا، وفي الوطن الاكبر شويه اللي هو المجتمع، في تفاعل هذا الانسان مع غيره من الانسان الاخر، يعني ناس تانيين. طب في تفاعل الانسان ده ذاته مع الاكوان بقى، انت الانسان ده يعمل ويعمل ويعمل، ويعمل. كل الكلام ده في قوانين. كلمه قوانين دي الشريعه استعملت كلمه سنن. كل ده في سنن، في معايير واضحة ومحددة. طب دكتور معلش برضه اصل الموضوع ماشي كده، يعني مين اللي بيقول ماشي كده؟ اللي جاهل بالسنن والقوانين. طيب انا عشان اعرف السنن والقوانين هعرفها منين؟ انا عايز النهاردة عايز اعرف السنن والقوانين، اولا انا محتاج اتعرف على خالق وضع هذه السنن والقوانين، اعرفه فاعرف ان هو لا يمكن يكون كذا كذا كذا كذا كذا، لا يمكن يكون الامر الفلاني. طيب وتعرف على رسائله، وده ده واحد من اشكالات تنحيه الوحي اصلا، واحد من اشكالات اهمال معاني الوحي، اهمال فهمها وتدبرها واتباعها والتفكر فيها والتبصر بيها، ده واحد من مشاكله اصلا ان احنا ما بنبقاش فاقهين، نفقه السنن، لا السنن اللي هي الذاتية الشخصية على مستوى الذات ولا على مستوى البيوتات ولا على مستوى المؤسسات ولا على مستوى المجتمعات، لا على مستوى الإنسان ولا على مستوى الأوطان، مش عارفين السنة، لان احنا الوحي ذاته اللي هو رسائل ربنا لينا اللي فيها السنن هي رسائل من ربنا. رسائل النبي صلى الله عليه وسلم لينا اللي فيها السنن, هذه الرسائل احنا مش يعني احنا مش ايه للاسف الشديد مش عارفين معناها اصلا, مش فاهمين معناها. احنا الرسائل دي عاملين نقراها وخلاص او نحفظها وخلاص او عاملين مهتمين بلفظها, طب فين المعنى؟ اتمنى تكون وصلت القصه ان في النهايه احيانا برضو هرجع تاني لنفس القضيه, قضيه ان التدقيق الزائد او التشديد الزائد او الامعان في التفاصيل بينفي او يلغي الحق الاصيل. ان احنا ممكن بقى التدقيق الزائد او التشدد الزائد وعدم فهم بعض التفاصيل بيلغي اصل ضخم, بيلغي اصل ضخم اللي هو ايه, بيلغي اصل ضخم يخص مثلا سنن ربنا, يخص سنن ربنا. يعني ان من سنن الله سبحانه وبحمده ان كل شيء خلقناه بقدر, من سنن الله ان الانسان يجتهد فيعطيه الله, من سنن الله ان الراغب في شيء بصدق ربنا يبلغه اياه, ان تصدق الله يصدق, من سنن الله. الانسان بقى من كتر بقى هذا الامعان والتدقيق والتجديد في التفاصيل بنلغي هذا الحق الاصيل. فالانسان يتصور وكمان انا كنت بقول من اسباب الظاهره دي برضو في رايي ان احنا بناخد الاستثناءات ونشوش بها على القواعد المضطرده, زي ما قلت مثلا ان احنا نقول طب ما هو ابن سيدنا نوح وابن وزوجة سيدنا نوح ومش عارف وزوجة سيدنا لوط اهو دول اهو شفت عادي, ده استثناء مش ده القاعدة, مش ده القاعدة. ما ناخدش الاستثناء ونشوش به القاعدة او نلغي به القاعدة اصلا, ده استثناء زي ما قلت موضوع لتسلية الشخص اللي عمل اللي عليه. وذلك حتى لما كان حد يقول له كده كنت اقول له يا سيدي اعمل اللي عمله سيدنا نوح وامل اللي عمله سيدنا لوط, ولما في النهاية طلعوا مش صالحين خلاص ما تبقاش يبقى انت يبقى ساعتها احتج بالكلام ده. هي نفس القصة, انت اعمل المطلوب, توب واعمل المطلوب وبعدين شوف بقى هيحصل لما يحصلش. انما الانسان لا يتوب ولا يعمل المطلوب ويفضل قاعد عمال يقول لا اصل مش هيحصل لي اصل مش عارف ايه, يلغي بيها في القضية دي الحقيقة ده خطيرة جدا جدا جدا جدا جدا, لانها قضية مشوشة جدا مشوشة. واتمنى تكون وصلت رسالتي, يعني ممكن هي هو معنى دقيق شوية او عميق شوية, فاتمنى تكون وصلت رسالتي ان عايزين دايما المحكمات والاصول الضخمة ما نشوش عليها بالمتشابهات. محكمات والاصول الضخمة ان كل شيء خلقناه بقدر, المحكمات والاصول الضخمة هي قضية إن كل شيء في الكون بسنن, في سنن في الإنسان وفي سنن في الأكوان, في سنن على مستوى الذات والبيوتات والمؤسسات والمجتمعات, على مستوى الإنسان ومستوى الأوطان, في سنن صلاحية وسنن إصلاحية, في سنن علمية وسنن عملية. سنن إن المعاييرية اللي حاضرة في الشريعة اللي حاضرة في الوحي هذه الدقة والإحكام, احنا مش دي محكمات, ما نروحش بقى نشوش عليها بشوية متشابهات أو نشوش عليها وسر هذا الأمر زي ما قلت مع احترامي إن الإنسان لا يفقه السنة. الأزمة اللي حصلة مع معاني الوحي, تفقه في معاني الوحي وفهم معاني الوحي لا شك هيخلي الإنسان يفقه السنة ويفهم السنة لدرجة إن هو يجزم ويقسم على أشياء غيره بالنسبة له هي حاجات مشكوك فيها ومش ممكن تحصل. يعني أنا قلت مثلا إيه اللي بيخلي سيدنا موسى بهذا الجزم وبهذا الحسم لما يقولوا له إنا لمدركون يقول كلا إن معي ربي سيهدي, اللي بيخليه يقول كده؟ إحنا بنسمي ده بنقول عليه يقين, حسن ظن بالله, بس ايه اللي ورا اليقين ده وحسن الظن بالله؟ منين جاء اليقين وحسن الظن بالله؟ هو حد يفقه السنن, عارف ان اللحظة دي هي اللي لازم, حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا, في قراءة كذبوا جاءهم نصرنا فنجي, وفي قراءة فنجي من نشاء. هو عارف ايه اللي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عذرا خد بكل التدبير الممكنة علشان خاطر قريش ما توصلوش, عشان خاطر ما يحصلش الامر ده خد بكل التدابير. في اللحظة دي بالذات بعد ما خد في كل بكل التدابير خلاص كل الأسباب خلاص الأسباب أفلست كلها تهاوت زي ما سيدنا موسى خد بكل التدابير في الخروج ببني إسرائيل عايز يخرج بيهم عايز ينجيهم مما هم فيه فخد بكل التدابير رغم خد بكل التدابير وجد في لحظة أفلست كل التدابير كل التدابير دي بقت يعني إيه خلاص كأنها لم تكن إيه اللي يخليه يقول وسيدنا أبو بكر يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يا أبا بكر ما ظنك بالثنين الله ثالثهم لا تحزن إن الله معنا إيه اللي يخليه يقول كده اليقين في الله حسن الظن بالله صح بس إيه اللي ورا اليقين ده ورا حسن الظن ده منين جال يقين حسن الظن ده حد عالم بالسنن عالم بالسنن هو عارف القوانين فهم القوانين زي مثلا ما يجي في وقت احنا مثلا في حد مثلا فيزيائي او مهندس او حد مثلا كيميائي بيعمل حاجة معينة واحنا مثلا حد يقول يا عم لا ممكن تشتغل مش هقول لا المرة دي تشتغل لا ممكن لا مش هتشتغل وتقف عارف القوانين وحتى لما بيحصل فيها مشكلة وما بتشتغلش بيقدر يعرف كان فيه المشكلة انما احنا عذرا بعضنا اصلا مش فاهم القوانين ولو حصلت المشكله يقعد يقلب ما يقدرش يعرف المشكله كمان برضه مش عارف فين المشكله فانا سبحان الله كنت يعني بقول هنا بيفرق العلم بالله لدرجه انا مره كان في يعني نقاش بيني وبين واحده من الفضليات يعني في مساله ما فساعتها قلت لها انت يبدو ان انت عندك مشكله لسه في فقه السنن في فهم السنن يعني يبدو ان في مشكله في فقه السنن او في فهم السنن لان مثلا سبحان الله يعني في فتره من فترات كده حصل امر ما يعني فكان امر شويه مزلزل فيعني احدى من الاخوات الفضيات فقالت دكتور انت حضرتك من حوالي 5-6 شهور قلت لنا الكلام ده هيحصل مش بعلم الغيب ولا الكلام ده بس هو معروف السنن واضحة يعني باستقراء اللي بيحصل هتقدر تفهم السنن اللي يحصل لك انت في مسارك الاصلاح قلت لنا الكلام ده يحصل انا نفسي وانا في وسط الحدث ممكن مش فاكر ان انا قلت ان الكلام ده هيحصل والناس اللي هم في وسط الحدث ممكن مش واخدين بالهم ان الكلام ده اتقال انه يحصل وتقال ان هو مرحلة طبيعية هو بقى ممكن مش متوقع ان هو يحصل في الوقت ده كان مستني يحصل في وقت تاني ما كانش متوقع يحصل بالشكل ده متوقع يحصل بشكل تاني مش متوقع يحصل بالحجم ده متوقع يحصل بحجم تاني بس النهاية هو في السنن حاضر في السنن بطبيعة الحال حاضر لازم ده يكون حاضر في السنن اصلا فاللي هيفقه السنن يبقى لقى الكلام ده حاضر فهو ده اللي عايز اقوله كل ما الانسان فقه زاد بالسنن طب منين بيجي الفقه بالسنن ده عشان برضه احنا مش هنقعد نطرح اشكال بدون ما نقول ما ينبغي من الاقل اعمال الحال والخلال يعني لا اللي بيبقى منين جاي من الانسان بيفقه رسائل الله يفقه رسائل قلت ربنا سبحانه وبحمده يعني بيبعث لنا ثلاث انواع من الرسائل الرسائل المسطوره اللي موجوده في الحمد لله في الوحي القران والسنه وفي الرسائل المنظوره بنشوفها في الكون وفي الرسائل المسطوره العذر المقدوره اللي بنشوفها في التدابير بقى وفي الاحكام تدابير يعني فكنت بقول كلام واجسام وتدابير واحكام الكلام ده اللي هو الرسائل المسطورة أجسام بنشوفها وحاجات بنشوفها حوالينا في منظورة في الشمس في القمر في مش عارف إيه في حاجات دي حوالينا وفي الرسائل التالتة اللي هي الرسائل المقدورة اللي هي تدابير وأحكام بنشوفها تقديرات كده بتورينا حاجات بتقول لنا حاجات التدابير والأحكام دي المقدورة دي منها اللي في الحاضر ومنها اللي في الماضي إحنا منه رسائل ربنا بيرسلها لنا وبنستلهم منها إحنا اللي كيف يكون الطريق وكيف يكون طريق السير بس هو الانسان دايما بيبقى عنده اشكال ان هو لما بيقع في الحدث نفسه ما بيبقاش بيذهل هنا بيجي الاسعاف بقى يعني يمكن اللي بيحصل ده يخلينا احنا نستحضر دايما النقطه اللي بنقولها ان الناس متخيلين لما يبقى في قبره من ربك ما دينك يقول ربي الله ديني الاسلام نبي محمد وخلصنا لا هو في اللحظه دي بيسعف الانسان ما عاش عليه بيسعف الانسان ما انشغل به هي دي القصه ان مثلا في الازمات في لما تيجي حاجات مثلا كده اما تيجي خسائر او يجي فقد او تيجي اشكالات، ايه اللي بيحصل؟ الانسان بيسعفه في الوقت ده، ايه بيسعفه؟ ما كان يفقه، ممكن يتهز هزه يحصل مش عارف، بس بيسعفه ما كان يفقه. زي ما قلت مثلا ان لما حصل اللي حصل في الاحزاب، يعني لما حصل اللي حصل، الاحزاب تحزبوا وتقلبوا وتجمعوا كده وعايزين يستأصلوا شأفت، يستأصلوا شأفت الله سبحانه الملك. مره في امر ما يعني، ففي حد سبحان الله يعني في امر ما من امور الخير، ففي حد كان بيتوعد، فسبحان الملك قال الكلمه دي نصا، قال عايزين نقطع الامر ده من جذوره، عايزين نقطعه من جذوره، عايزين نجيبه. فالواحد افتكر سبحان الله الاحزاب لما سبحان الله، هي نفس طريقه تفكير الاحزاب لما طلعوا وتجمعوا، هم اتجمعوا واتفقوا ورتبوا ويعني قرابه 10,000 لاول مره كان العدد ده يطلع، لاول مره العدد ده يطلع اصلا في الجزيره العربيه، يعني على ما قيل يعني جمع يعني مع بعضه كده ويروح يحاصر مكان، ف 10,000 اتجمعوا باغراض مختلفه ومقاصد مختلفه، بس متفقين على حاجه واحده، متفقين على استئصال شقفه المسلمين دول من المدينه، مش رايحين هم مش رايحين مثلا يفوضوهم ولا يساوموهم ولا رايحين يقاتلوهم حتى، لا ده هم رايحين يستأصلوا شقفتهم، هم بيعدوا عدتهم سنين طويله وعمالين يرتبوا اوراقهم ويجهزوا ويعملوا تواصلاتهم ويعملوا مفاوضاتهم ويعني خلاص، ويتفقوا بقى ويرتبوا امورهم علشان هم يجمعوا امرهم كلهم ان احنا هنروح ونعمل ايه ونستأصل شقفتها. فسبحان ربي سبحان ربي سبحان الملك، نفس التعبير. يعني النهارده مثلا احنا بنشوف اسرائيل مثلا وامريكا، خلينا نقول اسرائيل تحديدا ومن وراها كل من الاحزاب من وراها، يعني هي هم اسرائيل عاملين زي قريش كده لما كانت هي بتقود حوار الاحزاب ده، فهي بتقول ان احنا عايزين نستأصل المقاومة نستأصلها، عايزين ندمرها ما نبقاش موجودة نستأصل شقفتها نجيبها من جزرها ندمرها، وبعدين نفكر فيما وراءها، وإلى الآن مش عارفين يعملوا حاجة، مش عارفين يعني مش عارفين يستأصل. أنا كنت أقول سبحان الله من الأشياء المبهرة جدا، أنا والله شيء يعني شيء عجيب، كان زي جباليا ده مثلا، مكان ده هم دكوه بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مفيش معلم فيه، مفيش حتة يتقاد فيها، دك. طب المكان ده الدك وخلاص خلاص، ويعلنوا بقى ان احنا خلاص الشمال تمام ومخيم جبلية خلاص انتهت قصته. سبحان الملك يجي طالع شاب، الشاب ده منين ده طالع؟ معرفوش منين طالع، يعني هو الارض كلها ممسوحة بالنسبة لهم جيولوجية، مسحين لها، عاملين لها مسح، مش مجرد انها متهدمة وخلاص، مسحين في بني ادمين، في مش عارف ايه مسح بقى، والسماء مرشقة طائرات مسيرة ودرونز وكلام من ده، السماء مرشقة كده مرشقة، يعني مفيش مكان متغطية، وفوق كمان ده بقى في كمان غطاء بتاع القمر الصناعي ومش عارفه الكلام ده كله. طب وازاي في وسط الكلام ده كله ومكان هم خلاص بيقولوا ان هم يعني أبادوه دمروه، وفي وسط الكلام ده يجي طالع شاب ولا شابين على 2-3 من جنودهم، طخ طخ طخ طخ طخ، ازاي يطلع لا من المسافة صفر، تك تك تك تك، وبعدين يجي الشاب ده ازاي برضو ايه ياخد اللبس بتاع الخنزير ده اللي قتله ويلبسه ويمشي لغاية ما يوصل لتجمع كبير منهم ويجي يفجر نفسه وسطهم. يعني هم عمالين يعملوا ويودوا مش عارف ايه، وخسائر مره واحده كده، خسائر في يعني في 2-3 واحد يقول حق الخسائر دي، وكل يوم كل يوم كل يوم كل يوم حاجه غريبه، وهو جاي يقول لك عايزين نستأصل شقفتهم، عايزين ندمرهم، عايزين نجيبهم من جذورهم. فإن شاء الله سيستأصل الله شأفتهم وسيأتي عليهم من جذورهم إن شاء الله ويعجز سبحان الملك. فبقول يعني سبحان الله في أمر ما كده فسمعت نفس التعبير إحنا الأمر ده يراد قطعه من جذوره، الأمر ده يراد يعني من جذره، قطعه من جذره. سبحان الله حضر في دماغي دائما سبحان الله على طول فكرة إيه؟ الأحزاب نفسهم لما تجمعوا وأتوا ببغيهم وظلمهم على، طب هو إيه مشكلة الصحابة؟ كان إيه مشكلة النبي والصحابة؟ وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله، إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. إيه الضرر اللي عملوه؟ إيه الإشكال اللي عملوه؟ إيه اللي الصالحين بيعملوه؟ فيعني إيه الإشكال اللي بيعملوه؟ يعني سبحان الله، فسبحان الله أرادوا كده، فأبى الله إن بقى شوف سبحان الله لما جت الريح عملت إيه؟ كانت بتقتلع أصول الخياء. سبحان الملك، تقتلع أصول الخياء، تيجي الريح تقتلع أصل الخيمة من يعني ما ما ما ما مش عارفين يقعدوا. لا بقى فكرة الصحابة طلعولهم ولا ربنا بقى أرسل ملائكة ولا بتاع، شوية ريح، ريح بس سبحان الله، شوية هم يجوا في رأسهم، شوية وشوية الريح دول معاهم شوية رعب في قلوبه، فما اختلفوش بإجماع مشوا، مش عارفين يقعدوا، مش عارفين يقعدوا. ما البتاع الريح بتيجي مش ريح بقى اللي هي بتدمرهم سبحان الله، يعني حتى لو ما يقولوا ايه ما جاتش ريح بقى اللي هي دمرتهم، لا، لان الله سبحانه يعطيهم فرصة يمهلهم، فتيجي الريح مش عارف ما ينفعش يقعدوا، بتستأصل لهم الخيام من تحت، الريح جاية كده. فمن الذي استؤصلت شأفته؟ من الذي أتي على أمره من جذوره؟ اللي سبحان الله يعني فكرة ان هو يمكر بهم، يمكرون بهؤلاء الصالحين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ان هو في النهاية سبحان الملك هذا مكرهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ففي النهاية سبحان الملك حبيب، شوف هذه سنة الله. طب السنن دي بقى، السنن دي الإنسان بيشوفها إزاي؟ اللي عنده فقه في السنن عارف إن اللحظة دي جاي، اللي ما عندهش فقه في السنن مثلا في أشياء بتحصل في تغير المشهد مثلا العام، المشهد العالمي العام النهاردة. يعني ما كنت بسمع مقطع كده لحد هو أصلا مش إسلامي ولا حاجة، أو يعني مش مهتم بالقضية الإسلامية، بالعكس ربما يكون معادي يعني للرؤية الإسلامية، شخص عادي جدا بيقول لو أنا كلمت شخص من سنتين قلت له هيحصل اللي بيحصل في العالم النهاردة، هيقول لي معلش أنت يعني مبالغ شوية ومش عارف وإيه وكذا، ومش هيصدق، مش هيصدق إن مثلا إن غزة كانت تعمل كده في إسرائيل، سيبنا من اللي حصل بعدها حقيقي، بس مش هيصدق، مش هيصدق حاجة كتير حصلت، مش هيصدقها أبدا، لا يمكن يصدقها. ودايما كنت أقول سبحان الملك، دايما الأمر يكون من حيث لا نحتسب، علشان ما يجيش واحد يقول لك ايه صدقت رؤيتي، صدقت توقعاتي، ألم أقول لكم. وبرضو ما يظنش الإنسان إن هو بترتيبه، لا، يأتي من حيث لا نحتسب، يعني شيء مفاجأة ما يكونش في الحسبة. يعني أنا كنت بتكلم مع مثلا بعض الأفاضل الفضلات، قلت لهم والله يعني بالترتيب أو الحسابات الأرضية ربما يحصل كذا، بس في النهاية في سنن الله للواحد يتعلمه من سنن ربنا ان الامر هيجي من حيث لا تحتسب، وان الامر هيجي بدون ترتيب، ما تعرفش ازاي ومنين وايه، انت بس دورك تفوض الامر الى الله وتحسن الظن بالله سبحانه وبحمده. طيب انا ليه قلت الكلام ده؟ عشان هنا نرجع لمسألة فقه السنن. فقه السنن ايه؟ النهاردة لما نيجي احنا نبص ببساطة شديدة في فقه السنن، الصحابة والمنافقين، دايما بذكر القضية دي، الصحابة بصوا المشهد ازاي في وسط الأزمة، ايه اللي اسعف الصحابة؟ اللي اسعفهم اللي فات، فقههم للسنن اللي فات. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. يعني أنا بتعجب إن كتير من الأفاضل والفضليات ربما مثلا نكون بنتكلم في حاجات ونقول يا جماعة ممكن يحصل 1 2 3 4 5 ممكن تواجه الصعوبات التالية التحديات التالية. لما تحصل الصعوبات أو التحديات بعضهم للأسف الشديد يعمل زي مين؟ يعمل بقى زي للأسف الشديد يعني مش عايز أقول زي منافقي. ما حدش يقول ما حد بيتهم بالنفاق الحاجة حاشا وكلا. أنا أقصد يعني السلوك يعني أو التصرف. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجا ويستأذن فريق من النبي يقول إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا في اللي يسير. اللي هو كده إذا الله فكرة يعني كل حاجة في كتاب ربنا مفيش حاجة مش في كتاب ربنا كل حاجة في كتاب ربنا فيبقى إيه التصرف إيه السلوك. فلما سنقعد أفكر كده أنت سلوكك إيه لما تحصل لك أزمة وتكون في ملمة أنت سلوكك إيه. في ناس سلوكهم لا أيوة ما ده طبيعي هو ده طبيعي في المرحلة هو ده يعني ده المفروض يحصل هذا ما وعدنا الله ورسوله مش وعدنا فلان أو شخص لا سعود البشر دي سيبكم منها إحنا كبشر يعني كلامنا إنما هذا ما وعدنا الله ورسوله. طب فين بقى وعدنا الله ورسوله فين إحنا في الغالب زي ما بيقولوا إن البقرة نزل قبل الأحزاب فهناك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين أمنوا متى نصر الله مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. خلينا مع زلزلوا دي إيه وصف اللي حصل للصحابة في الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماشي قالوا هذا معنا للرسول طيب هو ده الوعد طيب ايه بقى اللي حصل لهم كحالة لا اللي حصل لهم كحالة الامر اشتد عليهم جدا جدا لا اللي حصل لهم كحالة الامر اشتد اشتد في ايه ربنا يقول هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا ويعني واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لدرجه ان الصحابه راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يسالوه. ودي بقى الجميل في المساله ان لما حد منهم وجد في نفسه حاجه ولا مش عارف ايه ما راحش بقى ضيع كل حاجه لا راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسالوه وصلوا له سالوا له يعني سالوه فقال سلوا الله ان يستر عوراتكم وان يؤمن روعاتكم. والحمد لله من منه ربنا ان احنا عندنا الدعاء ده حاضر فين في اذكار الصباح والمساء اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والرؤية والعفة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأنا عندي مقال في الملوحنا حل المجموعة الثالثة اسمه العورات والروعات ياريت بتقولوا لطيف في هذا الباب يعني. فالشاهد هنا إيه الشاهد إن حسوا بحاجة راحوا طيب ولذلك برضو دي نقطة لازم نخبلنا منها اللي كنت بتكلم عنها في بداية الحلقة إن الشعور مش مشكلة المشكلة في تطور الشعور. أيوة هو الصحابة هنا شعروا بزلزله دخل قلوب بعضهم الرعب بس تطور الشعور لا أول ما دخل الشعور ده ثواني وقف هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومزدهم لإيمان السليم مش المشكلة في الشعور الشعور إنه كله عادي كله اهتز كله زلزل كله عادي حاجة فجأة ومش عارف وإيه وحجمها كبير عادي ده طبيعي يحصل ده طبيعي كده في الإنسان لحظة بس هي الفكرة بقى دايما الإنسان هيفوق إمتى قلتها مرارا وتكرارا. الصحابة ما كانش اللي بيميزهم إن هم معصومين ما بيخطئوش ما بيغلطوش ما بيتأثروش لا اللي كان بيميزهم سرعة الأوبة وصدق التوبة هو دايما اللي بيميز المتقين كده يعني إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طيب التانيين وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هذه اللقطة إن الأتقياء الأولياء الحكماء دول اتباع الانبياء. لما تحصل حاجه ايوه ممكن يجيله الانفعال الطبيعي، الانفعال الطبيعي بتاع الانسان، بس ايه اللي يحصل بعدها؟ على طول يفيق من سكرته سريعا ويعود ويؤوب. انما يفضل تشوف بقى السلوك الاخر، ها ما وعدنا الله ورسوله الا غرور، والتانيين يقولوا صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فعلا ما وعدهمش ان هم مش هيبتلوا ومش هيزلزلوا ومش هيؤذوا، ما وعدهمش بكده، ما وعدهمش، ما قالهمش ده الطريق اصلا، بالعكس قال لهم ان الطريق، ام حسبته ما تقال لهم ان الطريق كده. فهذا وصدق الله ورسوله. طيب وما زادهم الا ايمانا وتسليما، والتانيين زادهم ايه؟ الانسان لما يشوف كده اه هو صح، هو ده الطريق، هو ده الطريق فعلا، تمام. طب هنعمل ايه بقى؟ ها هنعمل ايه؟ ده المؤمن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ارجع افتكر عهودي مع ربنا اللي عهدت ربنا عليه اولا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه يعني وفى بعهده حتى ولو كان الثمن ان يقضي نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. طيب عملوا ايه بقى؟ كان صدقهم ايه؟ ان هم خلاص التانيين عملوا ايه بقى؟ التانيين هربوا، اللي هو عليه الراهب والهارب، ما وعدنا الله ورسوله الا غرور، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عور، معلش احنا اسفين بقى حنسى، خايفين على بيوتنا، خايفين على ازواجنا، خايفين على اولادنا، خايفين على اهلنا، معلش احنا اسفين، ما وعدنا، خايفين على نفسنا، ان بيوتنا عورة، مش عشاننا لا، لو عشان احنا ما تقلقش، احنا ما عندناش مشكلة، بس احنا لا معلش، بس هي ايه احنا احنا خايفين على مش عارف كذا يعني، تمام، ان بيوتنا عورة، بيوتنا مكشوفة، احنا كده بنعرض بيوتنا للخطر، احنا اسفين، احنا بنعرض، معلش هو الشيطان يجيبوه، وما هي بعورة، يريدون الا فرارة، ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئل فينا ثلاثة وهم تحبز بها الا يسير. يعني شتان ما بين يعني هذان النوعان من السلوك، احنا قدام سلوك وسلوك اخر، ده سلوك سبحان الله عجيب، وسلوك المنافقين انا بقول يعني عشان برضو بعض الناس ربما للاسف الشديد يفهم من كلامي اني مثلا حاشا وكل برمي حد بالنفاق او بقول للشخص ده منافق، لا انا بقول في النهايه سلوك وسلوك، سلوك وسلوك، سلوك ده وسلوك ده، سبحان الله في سلوك المؤمنين الصادقين وعندنا سلوك المنافقين، في سلوك شوفوا، لان ربنا قال لنا ايه؟ قال واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني بعض الناس برضو هيقول لك والله بس الحمد لله، لا مش حد مش تصرف، لا ربنا قال والذين في قلوبهم مرض، لان دايما الازمات احنا مثلا لما بيكون شخص عنده مشكلة صحية ما بتبان في الأزمة، تبان مثلا واحد عنده مشكلة في قلبه فممكن نعمل له رسم قلب عالي فمبانش، فبنعمل اللي هو اسمه ستريس اس جي او رسم القلب المجهود، لان لما تحط في أزمة المجهود دي يبان الخلل اللي في قلبه، ففي اشياء كده امراض القلوب وافات القلوب واشكالات القلوب بتبان في الأزمات. فربنا سبحانه بحمد يقول واذ يقولوا المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. وإذ قالت طائفة منهم من هؤلاء يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، بس انسوا القصة دي، انسوا الأمر ده، انسوا الموضوع ده، ما لا مقام لكم فارجعوا، انسوا اللي انتوا كنتوا بتفكروا فيه، انسوا اللي هم بيقولوا ده، انسوا اللي هم بيحلموا به، انسوا اللي هم بيزعموه. فلما تحصل الأزمات الناس تنسى الأحلام والطموحات، الناس تشكك في الأحلام والطموحات. يعني والله سبحان الملك النهاردة في صلاة العشاء هو الآيات ممكن تبقى عارفها وتبقى حافظها، بس سبحان الله ممكن يعني في أوقات كده وقعها القلب عجيب. يعني كان الاخ ربنا يحفظه يعني بيقرا، فكان بايه بيقرا في اواخر سوره المجادله وقلنا في ضبط ممكن تبقى المجادلة على أساس الفعل اللي حصل ما بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو المجادلة الصورة باسمها هي، يعني المرأة التي جاءت تجادل في زوجها. مهم، في هذه الصورة سبحان الله ربنا يقول إن الذين يحادون الله ورسوله، الناس اللي هتيجي تحاد الله ورسوله، وأكيد يعني اللي بيحاد الله ورسوله مش هيقف كده يقول لي إيه ربنا بحدك أنا بحد الرسول، لا هيعمل إيه؟ هيحاد المؤمنين بالله ورسوله هيحاد الحاجات اللي الله ورسوله بيحبوها، هيحاد الأشخاص أو الأشياء اللي بتوالي الله ورسوله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين سبحان الملك، يعني رغم ان هم اللي بيحادوا الله ورسوله الصداد عن الخير او عن الحق، بيظهروا ان هم ايه، ان هم الاعلى كعبا، وبيظهروا ان هم الاعز، وبيظهروا ان هم لا اولئك في الاذلين. طيب ماشي، شو بقى اللي وراها؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. سبحان الله، يعني عجيب. كتب الله خلصت، كتب الله ده أمر، ما ده دي السنن بقى، السنن. لأغلبن مش أنا بس، أنا ورسلي وأتباع رسلي لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. فمش مش يعني فكرة إيه إن هو الإنسان ده، أنت مش مؤمن إن ربنا قوي، مش مؤمن إن ربنا عزيز، مش مؤمن إن ربنا قوي، مش مؤمن إن ربنا عزيز. وخلاص كتب الله لأغلبان أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. سبحان الله، يعني شفت بعدها تلاقي بقى إيه؟ طيب ماشي نعمل إيه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر دون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرته أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. في نهاية الآية ربنا يقول أولئك حزب الله، مش حزب اللات بقى بتاع الروافض وبتاع، ولا حزب الشيطان ده، دول حزب الشيطان دول. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. عشان بس ما يفهمش ان الكلام ده هيروح لمين؟ لهذه الطائفة اللي مالها لا يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم يكتب الله في قلوبهم الإيمان يؤيدهم بروح منه سبحانه وبحمده، غير بقى يدخلهم في الليل. بس ربنا بيوصفهم بيقول أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وكان قبلها أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. سبحان الملك، الواحد يعني حاجات عجيبة تنزل كده يعني على القلب. فين اليقين ده بقى؟ فين اليقين في لا تجد قول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين؟ لا، أن نشوفوش في الأذلين. سبحان الله، فين اليقين؟ إيه؟ يريدون ليطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله ناسي بأفواههم. ويأبى الله محدش يطفئ النور، بس هو احنا كأننا ما بنصدقش الوعود، كأننا بنشك في الوعود. ونرجع برضو لنفس القصة للأسف الشديد، اصل والله احنا مصدقين في الوعود، احنا مش مصدقين في نفسنا، احنا بس شايفين نفسنا ما نستاهلش، شايفين نفسنا ما نستحقش، شايفين نفسنا مش عارف ايه. ما هو الشيطان يريد كده عشان يهز يقين الإنسان في الوعود، فالإنسان ما يستعملش الوعود دي، ما يشتغلش على الوعود دي ما يشتغلش الوعود دي بين عينيه، ما يتفائلش. هو الشيطان يريد دي، هو يريدها. لا والله ما عندناش مشكلة مع الوعود. أيوة هم يريدون ليطفئوا، دون أن يطفئوا نور الله. ويأبى الله إلا يتم نوره، والله متم النور. سبحانه بحمد من يتم النور؟ يتم النور دي خلصان. مهما حاول حد انه يحاصر هذا النور او يحسر هذا النور لا يحسره ولا يحاصره، طالما هو الخير، طالما هو نور الحمد لله. الفكرة التحدي انه يبقى خير او نور، بس هو مش خير، هو مش نور. والله بقى اللي بيحملوه ده ما جاتش سيرة الاخيار خالص، ما جاتش سيرة ان اللي بيحملوه ده الاخيار ولا مش خيار، ابرار ولا مش ابرار، ما جاتش سيرة دي. جات سيرة ان ده خير وده نور، طالما ده خير وده نور الله يأبى الا ان يتم، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون يأبى الله الا ان يتم. فين اليقين في الوعود؟ يجي برضو نفس الحوار، انا اسف الحمضان اللي هو حوار ايه، لا اصل احنا والله مش عشان حاجة، احنا بس شاكين في نفسنا، احنا فين، اصل احنا ما نستاهلش، اصل احنا ما نستحقش. لا نستاهل، الصالحين يستاهلوا، حتى لو اخطأوا يستاهلوا برضو. هم الصحابة اخطأوا في احد، طيب لما جوا في حمراء الاسد وحاولوا يكفروا عن خطأهم، حاولوا يخوضوا محاولة تانية، ربنا قال لهم لا انتوا ما تستاهلوش، اصل انتوا ما تستاهلوش، ان انتوا ما تستحقوش، اصل انتوا لسه غلطانين امبارح ولا اول امبارح. لا ما تقلش كده، ده حتى سبحانه من ولاية الله لهم انهم حتى ما دخلوش في قتال. بس هم هي الفكرة ان انا نفسي هو شيطان يود بقى انه يعمل ايه، يوقف الانسان. فسبحان الله، يعني احد لما يقعد تفكر في الوعود عجيبة. هنا دول يقولوا ايه، واذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم ما وعدنا الله ورسوله الا غرور، واذ قال الطائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، انسوا بقى خلاص، كان حلم جميل وراح الحلم، كان مش عارف طموح ايه وانتهى الطموح، مش حابب تنتهي. الحق ما بيموتش، الخير ما بيموتش، النور ما بينطفئش، محدش هيقدر يطفي النور مهما فعل، لانه في النهايه نور وخير. لو هو شر، لو هو كذا، طالما نور وخير ما بينطفئش، لا ينطفئ ابدا، سبحان الله. بس هو اليقين في وعد الله، هو الانسان بقى، وانا زي كان قلت انا متيقن في، انا متيقن في نفسي، لا مش متيقن في نفسي، متيقن في قدراتي، متيقن في قدراتي، في امكانياتي، في علاقاتي، في مش، لا خالص، متيقن في الله. ما فيش حاجه اسمها حد هيوقفها، هي بتبقى تدبير من الله سبحانه. المهم ان الانسان في الطريق ما يوقفش، لا يتوقف قط ايا كان الامر، فمهما مهما مهما حصل لا في خير، وربنا بيدبر الامور ويرتب الاشياء. وانا اشرت لحاجات من ده سبحان الملك في الحلقه الماضيه، لما شوف سبحان الله الترتيب، التدبير اللي حصل لسيدنا يوسف، اللي حصل لسيدنا موسى، اللي حصل لسيدنا، تدبير ما كله، تدبير كله خارج الايه، والله دول الانبياء. هنرجع برضه لنفس النقطه، ما تخرقوش السنن، ما يعني الله المستعان. فلان ده مطلوب جوه، يعني هو الانسان امتى هيستعمل الرجاء بقى، يعني لما الدنيا تتقفل ولما يبقى مش عارف، امتى الانسان يستعمل الرجاء؟ طب ما كان الانسان ما يستعملش الرجاء ابدا، الناس كده بتسقط الرجاء، بتسقط حسن الظن بالله، بتسقط التفاؤل، الله المستعان. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، خلاص يلا يلا خلاص ارجعوا بقى، يلا كل واحد يرجع بيته، انسوا خلاص، القصة خلصت، قصة انتهت، كان موضوع وخلص، كان حلم وراح، ما انسوا القصة دي. واحنا قصاد الجانب الآخر ناس عملوا ايه، صدقوا مع عهد الله عليه، اللي وفى بعهده واللي ينتظر وما بدلوا تبديل، انا مش دعوة، انا لا علاقة لي، لا علاقة لي بهذه الامور، امور التدبير دي مش علاقة بيه. انا بحلم حلم، بتمنى امنية، بسعى في سبيل الحلم بتاعي، في سبيل امنيتي سواء كان خير للانسان وخير الاوطان بتحرك فيه، وانا مش دعوة اصلا، انا بسيبه الله سبحانه بحمده هو اللي يدبره، انا دوري صدق مع عهد الله عليه وما بدلوا تبديل. قبل صدق دي بقى في اليقين الحاضر في القلب والتفاؤل الحاضر في القلب. ويستأذن فريق منهم النبي، يبقى اول حاجه قال لك ايه، خلاص يلا يلا انفضت بقى، يلا انفضت. ويستأذن فريق منهم النبي، انما الصحابه لا، فضلوا واقفين ثابتين، ما غادروش مواقعهم، مش جايه من هنا تيجي من هنا، مش جايه من هنا تيجي من هنا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، زي ما قلت الله إحنا أولادنا إحنا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. كان إنسان كان عنده إشكال ما أفهم، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤول. العجيب بقى أن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، بلاش يعني منافقين عشان ما حدش يعني بيستبعد مسألة، عاهدوا الله من قبل لأن الأدبار، عاهدوا الله من قبل مش هدي ظهري الموضوع، مش همشي واسيبه، مش هتركه، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يعني سيسأل العبد عن عهده مع الله. وهنا أحب أنبه تنبيه إن بعض الأفاضل اللي فضلت يقول لك لا لا لا لا أنا ما الحمد لله العهد زي ما هو، بس مرحلة، بس يعني إيه شوية كده، ما هو ده المراد. الشيطان يريد دي، يريد شوية، يريد مرحلة. هو الشيطان عايزني أنا وقفت عملت. ولذلك سبحان الله أنا كنت بقول في باب اتقفل، في أبواب، يا ريت الناس ضروري تسمع أرض الله واسعة، في باب اتقفل، في أبواب، في حاجة ما فيش حاجة مباشرة، يعني إنسان ما يقفش. ليه؟ أنا معاهد، عاهدت ربنا، مش عاهدت بني آدم. سيبوكم من عهود البني آدم، إحنا نفسنا بنشوفش الكلام اللي هو واحد بايع ومش بايع والجماعات والأحزاب، بأكد مرة وتكرر أنا حتى بس إحنا في شغلنا إحنا نقول إحنا مش جماعة، مش حزب، مش طائفة، ويمكن بقى الناس هتموت علشان خاطر بأي شكل يحاول ينسبك لجماعة، ينسبك لحزب، ينسبك لطائفة، يحس إن أنت وراك حزب وراك حاجة. لكن بفضل الله سبحانه الحمد إحنا بنقول دايما إحنا مجرد ناس تجتمع على الخير، مش انت مش حركه، مجرد حركة، مش انت مش جماعه ولا حزب، انت والله في خير ما، في منهج خير ما عايز يوصل للناس وخلاص، مش اكتر من كده. بتحاول بس تجتهد انك توصله باحسن طريقه ممكنه، انسب طريقه ممكنه ليه، باكتر طريقه مثلا مرتبه منظمه تليق ب ب ب يعني بالوحي، تليق بالمسلمين، بس مش اكتر من كده. انما فكره جماعه وحزب وطائفه والقصه دي، المسائل دي مرفوضة 100%، ولا فكرة انك متقاعد بحد، ولا عندك اجندة حد عايز توصلها. بس الانسان خلاص انا رب الخير ده انا ان شاء الله الزمه واحاول ان انا اوصله على قد ما اقدر للناس. طيب وبعدين الناس بقى للأسف الشديد تلاقيها لا، يعني اتمنى الحتة دي، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤول. انا لاحظت ان كتير من الصالحين والصالحات اللي بيحصل لهم حاجتين، الاولى ان الشيطان بيوهمه ويقول له ايه معلش فتره انت بس ما لا انت ما بطلتش ما سبتش ما وقفتش ما عملتش فتره بس كده يعني معلش فتره. الشيطان عايز دي، لازم الشيطان يقسم الانسان الصالح، لازم يقسم منه، انما فكره ان هو بيقول له كذا يعني فهو عايز دي خلاص، عايزك تقف، عايزك تبقى دايما الخير مش مربوط باشخاص. النهارده يمكن الوحي اكد على مساله كتير جدا، يمكن انا كنت بحب مثلا اكد عليها مثلا مع الاخوه الافاضل والاخوات الفضليات، فكره يعني من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، فكره اللي هو ومحمد الرسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم وينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء وسيجزي له الشاكرين، وكاين من نبي في قراءة قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله مضاعفهم استكان. يعني هي فكرة إن إيه، ما فيش حاجة اسمها خير مربوط بأشخاص. الشخص ده مش موجود النهاردة لا، يعني خلاص عادي أنا ممكن أعمل الخير ده بدون الشخص ده، بالعكس ده بيبقى اختبار للإنسان، اختبار ليه. يعني كان في خير ما كده، وهذا الخير أنا ربما مثلا كنت حاضر فيه فتوقف او ما اصبحتش انا حاضر فيه، فكنت بقول لبعض يعني الفضليات اقول لهم خلاص انا كان انا بالنسبه لي مسؤوليتي عند ربنا خلصت، انا عملت اللي عليا وحاولت اني الخير، دلوقتي اصبحت مسؤوليتك انت الكره في ملعبك لو صح التعبير، خلاص انا الكره في ملعبي بقى، ان هذا الخير اما ان انا احييه او ائده، ده خلاص بقى اصبحت الكره في ملعبي، انا مش عند الشخص ده، خلاص دوره خلص. النهارده النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله اصبحت المسؤوليه عند الصحابه، لو صح تعبير الكره في ملعب الصحابه، عندهم بقى هم يشوفوا اما هيعملوا ايه. ولما حصلت ازمه ضخمه وارتد الناس ارتدت، يعني وصلت في الردة دي الى ان يقال ان كل الجزيرة العربية ارتدت ما عدا مكة والمدينة والطائف وقرية صغيرة كده عند البحرين، يعني كله ارتد. عمل الصحابة لا شافوا، شاف سيدنا بكر شاف ايه، شاف ايه اللي يعني. ودي من الحاجات المحزنة، ان الشخص اللي المفروض يكون في موقع المسؤولية هو اللي يعمل ايه، هو اللي يعني مش عارف اقول ايه. شاف ايه سيدنا ابو بكر؟ شاف ايه يا سيد او الرسول ما عادش موجود؟ شاف ايه؟ شاف الصحابه؟ شاف ايه سيدنا عمر؟ يعني وحصل خلاف ما بينهم، سبحان الله حصل خلاف بين سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، واصر سيدنا ابو بكر على رايه، ولما سيدنا عمر لقى سيدنا ابو بكر يعني كده فعلم انه الحق لما من شرح له صدره، وصلوا اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوه. وسبحان الملك من منة الله ان ما كانش وقت طويل واستعادوا كل حاجة تاني اهو. يعني انا بتخيل كده لو احنا بنبص على مشهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص النبي توفي طيب، والناس اللي كانت يعني مرتبطة في الاسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، لدرجة ان في ناس كانوا بيقولوا احنا كنا خذ من اموالهم صدقة، الشيطان خلاهم يتأولوا بقى خذ من اموالهم صدقة، فتقال له هو خذ، هو مش موجود ما يجيش حد تاني، فخلاص منعوا الزكاة، وبدأوا شوية شوية يمنعوا حاجات تاني شوية شوية شوية، وفي ناس ارتدت بشكل صريح. عمل الصحابة خلاص بقى وتمام والدنيا، لا يعلم الله في قلوبكم خير يؤتكم خير، ايه بقى اللي كان في قلوبهم، ايه اللي عملوه؟ ده محزن بقى، محزن ان هو طب معلش بقى خلينا نهدى شوية نعمل مش عارف ايه. هو الشيطان بيخش من هنا، بيخش من هنا على الصالحين انهم يتوهموا، لا انت ما انت بتقفل باب يتفتح باب، مفيش طريقة، في طريقة تانية، الطريقة دي ممنوعة، في طريقة تانية مثلا مشروعة، الطريقة دي مش مناسبة، تشوف الطريقة المناسبة يعني انا دايما اقول كده الحمد لله رب العالمين، لو قصد باب فربنا عنده ابواب، وبرضو الحمد لله الناس برضو تتحرك بانضباط وبعدم احباط، بس عادي برضو الحمد لله رب العالمين في برضو في اطار مشروع الحمد لله ما لا يثير بلبلة ولا قلاقل. انا دايما باكد على المساله دي، ان الصالحين في اي مكان هم مصدر للسلم والسلام، وانا مش مع فكره ان الصالحين يثيروا البلابل والقلاقل ويقعدوا يعملوا زيطه ويقعدوا يشتموا ويعملوا بلابل في مجتمعاتهم حتى مع الناس المخالفين ليهم، انا مش مع المساله دي اطلاقا. الصالحين ناس مسالمين، بس الخير اللي هم فيه هم مصرين عليه، الخير اللي هم فيه مصرين عليه يعملوه، ان هم يعملوه بايه، باطار متاح او اطار قانوني او ايا كانت الصوره، بيحاولوا الصالحين ما بيوقفوش، يعني الصالحين بيحاولوا في الاطر برضو المتاحه والاطر القانونيه، مش الصالحين يعني. والصالحين زي ما قلت برضو لا يثيروا بلابل ولا يثيروا قلاقل ولا زوابع ولا يؤثروا على السلم العام لمجتمعاته. انا مثلا ما بشوفش ان من الصح ان انا اطلع كده في العلن على فيسبوك ولا سوشيال ميديا واقعد انتقد في المجتمع بتاعي واعمل في المجتمع بتاعي، انا في رايي انا مش شايف ان ده صح صراحه. انا شايف ان مثلا ان كان من حاجة فيها مشاكل فالناس عارفة والناس شايفة، انت تطلع تعمل بلبلة وتثير البلابل والقلاقل في المجتمع بتاعك، ونقعد يعني احنا نقعد نطعن ونقول ونودي وكلامك يتاخد ويتعامل بيه مشاكل وتعمل مشاكل الناس تانية ليه؟ او يعني معذرة احنا بنشوف مثلا الاوروبيين والامريكان والغرب مجتمعاتهم زي الزفت ومنيلة بنيلة، بس بيطلعوا يدافعوا عنها ويقولوا عنها كلام جميل ويقولوا عنها كلام كويس. انا ما بقولش حد يدافع عن الباطل او يدافع عن حاجه غلط، بس في نفس الوقت برضو انا مش شايف ان صح ان الناس تطلع تعمل ايه. النهارده بس حصل لي بقى مشكله في المكان الفلاني، اروح اعمل ايه، اروح بقى اعمل قصه واعمل مش عارف ايه، واقعد اشتم على الفيسبوك، واقعد اخرب الدنيا على السوشيال ميديا، واقعد مش عارف اقول حسبنا الله، واقعد اقول مش عارف ايه، واقعد افسق واكفر وابدع في خلق الله. انا مش بشوف ان ده صح، مش ضعف يعني، عادي الكلام ده يحسنه اي حد ويقدر اي حد، بس انا بشوف ان المسلمين او الصالحين بالذات هم المفروض يحافظوا على استقرار وسلم وامان مجتمعاته. في امر ما من الخير، الامر ده مثلا انت حضرتك بتعمله، اتقال خلاص مش مسموح، تشوف حاجه تاني، حاجه ثالثه، حاجه رابعه، حاجه خمسه، ما توقفش، بس خلاص مش مسموح، خلاص انت نفسك مش مرحب بيك، تمام مش مشكله، ما تروحش بقى تعمل له مشكله وتعمل له قصه وتعمل زوبعه وتقعد تثير البلابل والقلاقل، لا خلاص يعني خلاص. انت تريد خير، واحد قال لك شكرا، مش عايزينك، مش عايزين الخير بتاعك، خلاص شوف الخير ده من باب اخر، من باب اخر مسموح به، في مكان اخر، بوضع اخر، بصوره اخرى، بس الانسان ما يقفش. لو هو فعلا يريد الخير، لو هو فعلا عايز الخير، والله الخير مش عايزينه بالشكل ده، خلاص يبقى بشكل اخر، مش عايزينه بصوره اخرى، بس ما يقفش. ودي النقطه اللي بنقولها، الانسان عاهد الله، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار، وكان عهد الله مسؤولا، نسيل قدام ربنا وما بدلوا تبديل. فاللي عايز اقول عليه ان الصالحين بيتدخل لهم منين، هو ده الشيطان بيبقى عايزه، معلش خد لك استراحه، اركن لك كده 6 شهور، اركن لك كم شهر، طيب خد لك استراحه، اركن لك في حاجه في في في في النهايه، في النهايه اللي ان هو اللي الشخص ده حاجه تحصل، مش حاجه تحصل للاسف الشديد، للاسف الشديد، لان للاسف الشديد اللي بيحصل ان الناس بتبرد بقى، خلاص بتروح بره بقى، الانسان بيبقى فريسه للشيطان. واتلو عليه النبي الذي اتينا واتينا فسرخ من فتبعه الشيطان في كامل الغمام، فريسه للشيطان، شياطين الجن والانس للدنيا وانشغالاتها وهمومها. اللي بيخرج بره التراك مش بيبقى سهل انه يخش التراك تاني. القلوب بطبيعتها بتصدق زي بيصدق الحديد، طول ما الانسان بيبعد وبيطول البعاد بيبقى من الصعب الاسترداد، اذا طال البعاد يصعب الاسترداد. فيعني الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الامد فقست قلوبهم، اذا طال يعني انا اذا طال البعاد يصعب الاسترداد، استرداد الحاله اللي كان فيها الانسان، تقسو القلوب. فالانسان لا خلاص، انت معلش انا مثلا عذرا، انا مش الشيء ده مش متاح بالشكل الفلاني، مش متاح مع الشخص الفلاني، خلاص يبقى متاح بشكل ثاني، متاح مع شخص ثاني، مش اشكال، بس الانسان ما يوقفش، لا يتوقف، الخير ما يقفش. ف شاهد يعني اللي اقصده، لان في حاجات عادي، في حاجات اعتبارات، ما انا بقول ان هو الانسان النهارده الصالح، انا قلت ما يبقاش صدامي، انا قلت مره وتكرارا ان الصالحين او المصلحين هم مش منبطحين ولا ناس مثلا ولا مجرد مستكينين، لا هم ناس مسالمين، مسالمين يعني هم يقدروا يعملوا بلابل، يقدروا يعملوا قلاقل، يقدروا يعملوا اشكال، بس هم مسالمين، هم بيحافظوا، بيؤثروا المصلحه العامه، بيؤثروا السلم العام، هم ناس بطبيعتهم مسالم، بس مش مبطحين ولا مستكينين ولا مش شرقي. لا هم ناس مسالمين، الصالحين والمصلحين، بيحبوا يؤثروا السلم العام، فبيحاولوا يتحركوا في الاطر المسموح بيها. بس فكره ان حد يوقفك يقتلك، ما هو ده مش، ما فيش حاجه اسمها ان انت هتوقفني، انت مش عاجبك دي هعملها بالشكل الفلاني، مش عاجبك الامر ده هعمله بكذا، وفي النهايه يتوصل لشيء. لا ما يقفش، ما فيش حاجه اسمها يقف، يعني اهل الباطل مصرين على الباطل بتاعهم هو شر، طب ما المفترض اهل الحق يصروا على الحق بتاعهم هو خير. لا سيما بقى كمان لو كان الانسان، انا قلت مرارا وتكرارا مثلا، لو كان العمل بتاع الانسان ملوش علاقه بقى مثلا بامور سياسيه، ملوش علاقه مثلا بحاجات بقى مش عارف مسلحه، اذا كان كله في التعليم والتوعيه والنصح والعمل الخيري، يعني اشياء كلها معلش بقى، يعني ما يعني إذا كان حتى العمل في هذا النوع إنما يوصل بالإنسان، يعني نسأل الله العافية، إن هو مش عارف، أنا مش يعني مهما يقال ومهما يحصل ومهما يكون ومهما، مع تمام احترامي لأي حاجة، النهاردة أنا مثلا هذا الخير مش مسموح به مع الشخص الفلاني أو مع المؤسسة الفلانية، خلاص يبقى مسموح به في أي حاجة تاني، ما ينقطعش الإنسان، ما ينقطعش عن الخير، مسموح به والله. طب مع شخص تاني يعني عادي، مش بس إنسان يوقف كده، إنسان يوقف يوصل لمرحلة إن هو ويقال إن ده يعني مش لازم، هو اللي ما فيش حاجة اسمها خير مربوط بشخص يعني، وبالعكس باختبار الإنسان إن هذا الشخص اللي ارتبط به الخير راح، فهو هل هيكمل في الخير ده مش هيكمل، زي ما الصحابة اختبروا. الصحابة سبحان الله لو كان بقى مثلا سيدنا أبو بكر كان قال لا معلش خلينا كده شوية يعني لا معلش خلينا نوقف، لا ما نوقفش، نوقف ليه؟ بالعكس يعني سيدنا أبو بكر اشتغل استرد، يعني هو يعلم الله في كل خير وتكون خيرا، استرد واستعاد اللي حصل، ما طولش البعاد، فحصل الاسترداد الحمد لله، استرد اللي حصل. ومش بس كده، وسيدنا أبو بكر في سنتين وبضعة أشهر مات، والصحابة الحمد لله تعمقوا في فتوح الشام وفي فتوح العراق، كان أصول فتوح الشام والعراق. احنا عندنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم توفي تقريبا 11 هجرية، سيدنا أبو بكر سنتين وبضعة أشهر، يعني 13 وبضعة أشهر، 14 هجرية و 15 هجرية، يعني في أول خلافة سيدنا عمر. يعني سيدنا أبو بكر كان وضع الأسس، في أول خلافة سيدنا عمر حصلت اليرموك القادسية 14 و 15. في اليرموك انتهت قصة الروم من بلاد الشام، وفي القادسية انتهت قصة الفرس في بلاد العراق، انتهت يعني طبعا فضل فيه زيول وشوية أخذ ورد، بس الحمد لله كان ليه المعركة الفاصلة، يعني كانت المسألة الفاصلة. يعني لو فكر سيدنا أبو بكر بنفس المنطق، لو فكر الصحابة بنفس المنطق، ما هو طبيعي ما كانش، لا بالعكس، إذا طال البعاد يصعب الاسترداد، يعني يصعب الإنسان يسترد حالته القلبية تاني، يسترد حالته الإيمانية تاني، يسترد نشاطه تاني، يصعب الإنسان يسترد الكلام ده تاني إذا طال البعاد. فطال عليهم الأمد فقست قلوبه. الصالحين والصالحات أحيانا ده بيكون مدخل الشيطان عليه، أحيانا بقى بيبقى أنا قلت مثلا النهاردة، طب خلاص أنت زي ما قلت، طب أنا والله مثلا ما يناسبش، ممنوع أن أنا مثلا الأمر ده يكون مع، طب بس في حياتي أنا مش ممنوعة، ليه الإنسان يوقف؟ ليه يوقف؟ ليه الخير يوقف؟ الإنسان بيعمل خير يوقف ليه؟ فسبحان الملك. وأنا والله نصيحة من القلب للناس كلهم، أنا شخصيا أنا شخص الحمد لله لا أحب الصدام، مش شخص صدامي، وفي نفس الوقت زي ما قلت أنا بحب دايما أؤثر السلم العام للمؤسسات والسلم العام للمجتمعات. أنا بشوف كده إحنا يعني نكون زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كده كالريح المرسلة، إن إحنا نكون يعني في مجتمعاتنا يعني أو على مجتمعاتنا بردا وسلام، نكون سلم للناس، فعلى مجتمعاتنا حتى سلم لمن يخالفنا ومن يعادينا في هدوء. والله خير شيء مسموح به وكذا عين والرأس، مش مسموح به مع السلامة، مع السلامة، مفيش أي مشكلة، بدون بلبلة وزوابع وإشكالات واصطدامات مع حد. بس أنا هيجي النهاردة حد بقى هيقول لك أنت وقف الخير، ولا الناس اللي مثلا كانت مرتبطة بالخير توقف، مفيش حد يوقف، كل واحد يعمل اللي وصله، الخير اللي عنده إيش هو إيه بالعكس هو محطوط في اختبار، إن أنا الخير اللي وصلني إن أنا والله وقف ولا موقفش. فكرة بقى ان انت تصطدم ولا تقعد حتى تعمل مشاكل، لا انا الحمد لله رب العالمين انا لا احب ان الواحد يعني زي ما بيقولوا ايه يحرض الناس، ولا بالعكس يعني انا دايما بقول لا، بس انا بقول النهارده ما حدش ابدا يجي يقول لي مثلا النهارده انا كشخص اهو على سبيل المثال، انا مثلا عندي مسموح لي مثلا بان انا اخطب الجمعه مثلا الحمد لله مثلا خلاص بشكل رسمي من الدوله وعندي رخصتي بفضل الله بسبب مثلا انت عندك تاهيل الشرعي، طيب جاء قال لك لا انت مش مسموح لك تخطب الجمعة، طيب خلاص مش مسموح لك تخطب الجمعة، هوقف يعني انت معادي يعني بس مثلا زي كده، طب لا والله مش مسموح لك تأمن بس ومش عارف ايه وكلام ده، معلش ممكن اقعد مع مجموعة بالجيران اقعد معاهم عادي، يعني برضو اللي انا عهدته على نفسي اجمع مجموعة من اصحابي ونقعد نتذاكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نتذاكر القرآن، نتذاكر كذا، اعمل المجلس نفس المجلس اعمله عند اسرتي واسجله، يعني اللي أقصده بأي صورة من الصور، يعني نسأل الله لنا ولكم العافية ودوام العافية وتمام العافية، بس اللي أقصده أنا مش هصطدم، ما أروحش أنا هصطدم مع الشخص ده ولا أقعد أعمل معاه مشكلة ولا أقول له أنت عملت ليه، ما اللي دي حاجة تخصه بقى وهيتحاسب عليه قدام ربنا، ما تخصنيش أنا، انا بالنسبه لي بيني وبين ربنا انا حرصت ان انا اكون على افضل صوره ممكنه. والله اجتهدت، اصبت، اخطات، عملت، وديت، اجتهدت، اجتهادك كان صائب مش صائب، تصرفاتك كانت الاحسن ما كانتش الاحسن، المهم اجتهدت. طيب انا ده سلوكي انا، خلاص الامر ده هو شايف انه مش مناسب، خلاص خلاص مش مناسب، ما اصطدمش وما احرضش وما اعملش بالبلاء. انا بقول اهو، باكد دايما انا ضد اي حاجه من هذا النوع اطلاقا. انا دايما اقول الحمد لله احنا بنعمل في اطار ما هو مسموح به وما هو مقنن. انا مع كده صراحه، لان انا برضو انا ما بشوفش، انا ما بشغلش بالي بغيري في ايه. وانا قلت الكلام ده مثلا لما حصل بعد احد، النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعد احد وطلب من الصحابه ان هم يجتمعوا يعني حتى يثني على ربه، فبنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما شغلش باله بيهم هم خالص، بيرغم دول كفار يعني. احنا لا، ممكن نكون اللي اختلفنا معاه او اللي ظلمنا او اللي مثلا منعنا من خير، ممكن الحمد لله ناس مسلمين مش بقى كفار، مسلمين وعنده وجهة نظر، هو بقى مصيب مخطئ فيها يتحاسب عليه قدام ربنا، ما دي خلاص هو الانسان يفوض امره الى الله. لكن شفنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم شغل باله بنفسه بالصحابة بس، يعني شغل باله اللهم لا مانع لما أعطيته، يعني جدد المعاني دي في قلبه، في قلب الصحابة، والحمد لله حضرة في قلبه، أقصد في قلب الصحابة. وفي نفس الوقت هو النبي صلى الله عليه وسلم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، الواحد يرجع لربنا ما يشغلش باله. وده العبد الأواب برضه، الأواب لما تحصل حاجة يؤوب إلى الله، يرجع لربنا، يرجع الأمور إلى الله ويرجع هو إلى الله، يرجع لربنا، يأكد على فكرة لا، إن هو الأمر أمرك، التدبير تدبيرك، البشر ما لا يملكون شيء لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ويرجع لربنا بقى يستمطر الرحمات، إيه اللهم استر علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا، اللهم حب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. بعدين بقى افتكر إنه يدعي على الناس اللي هم عملوا الكلام ده، بس أقصد هو في يعني ده أنا بأكد على أنا والله هذا ما أدين الله به بصرف النظر، يعني أنا معلش بقى مش بقول الكلام ده مثلا مداهنة لأحد، يعني نعوذ بالله من ذلك، أو أنا ما بشوفش، أنا بشوف إن الصالحين يكونوا في أماكنهم سلم وسلام لمجتمعته. ما أنا النهاردة مش هستفيد حاجة إن أنا أعود إيه أشغب وأقلب الدنيا. أنا بقول تاني، أنا ما أقرش بباطل، وما بيضش وجه سود، ولا دافع عن خطأ ولا حد. أنا ماليش دعوة أو عذرا، مش قصتي. كل إنسان أمره موكول إلى الله، وأمره موكول إلى الله. بس فكرة والله بقى نبصر الناس ونعرف الناس بالصح والغلط، ناس عارف الصح والغلط والحق والباطل، الناس مش يعني ما أخصنا معظم أمور كبيرة يعني. واللي مش كبير أنت معلكش عليه دليل أصلا، معلكش عليه دليل عشان تتكلم فيه. فأنا اللي أقصده ده برضو زي ما قلت، مش معناه قرار لمناكير ولا مدافع عن مناكير ولا مدافع عن باطل، لا، بس الأصل إن الصالحين سلم وسلام في مجتمعاته. الصالحين ربنا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني اللي هو ياخد حاجة تلقفها واسكت واسكت واسكت، وحصل أوزة كبيرة وشفت والنبي قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو أهلك واحد فيهم، وفي ضبط آخر فهو أهلكهم، يعني هو أهلك الناس بأنه هو أشاع ذلك في الناس. في الحقيقة الناس مش ناقصة أصلا، والمجتمعات ما هيش ناقصة، وفي أشياء كثيرة ممكن تخفى على الإنسان. أنا بقول تاني، بأكد على فكرة، أنا مش بولي حد ولا هولي حد أخطأ ولا هدافع عن حد أخطأ، بس أنا في نفس الوقت برضو أنا ما هعملش بلابل وقلاقل وكذا في المجتمع أنا عايش فيه. في مجتمعاتنا المسلمة كفاية علينا أعدائنا من بره المترصدين بينا واللي بيحصل لنا، بالعكس احنا محتاجين. يعني مثلا كنت بلاقي في وسط، سبحان الله، كنت قلت الكلام ساعه ازمه غزه، في وسط ازمه غزه والدنيا مش عارف خربانه، تلاقي ناس عمالين يشتموا في بعض الدول العربيه، عمالين يشتموا في بعض يعني تشتم ليه؟ هو ده وقت اللي احنا نقعد نشتم فيه بعض؟ اللي عمل حاجة ربنا يجزيها على خير، اللي ما عملش ده مش وقت ان احنا نقعد نشتم بعض، مش وقت ان احنا نقعد نعمل كده ببعض. والله حد عمل حاجة خير خلاص، انما احنا لا، تلاقينا بقى سيبنا المعركة الاساسية اللي هو قوى الارض، دول الاحزاب الحقيقيين اللي اجتمعوا على هؤلاء المظلومين والمستضعفين، ونقعد احنا عمالين مشغولين ببعض، فلان ما عملش، فلان ما نصرش، فلان ما وداش، فلان ما جابش. اشغل نفسك بنفسك، انا مش شايف ان ده وقت، ده افضل بقى. غير بقى كمان ان تيجي ايه، مثلا على سبيل المثال طلع واحد ايا كانت جنسيته قال كلام مش كويس على غزة، ولا مش عارف قال كلام فيه حتى مداهنة لليهود او فيه موالاه لليهود، نقعد نقول شوفوا البلد الفلانية وشوفوا مش عارف النظام. طب احنا برضو احنا ليه يعني شعب كامل من الناس اللي كويسين وصالحين هنقعد نشيله يعني يدفع فاتورة ناس تانية مجرمين؟ يعني سبحان الله. انا يعني مثلا الاكراد، مثلا دلوقتي الاكراد شعب مسلم خرج منهم صلاح الدين، تمام؟ في بقى بعض التنظيمات الإرهابية أو ناس اللي هم علمانيين ومش صالحين وكلام من ده، هم اللي متصدرين المشهد، وربما بيعملوا قلاقل وبلابل مثلا. طب دول مثلا احنا نيجي نبص عليه ايه، نبص على الشخص ده نقول بقى والله ايه ده، دول الأكراد وفيهم، في حين ان هم كشعب ناس كويسين ناس صالحين، زي في المشهد، زي سامحوني صراحة، يعني كثير من بلادنا العربية والإسلامية بيتحكم عليها من التلفزيون من الإعلام. يعني خلاص هيتحكم على مثلا على مصر، على لبنان، على مش عارف المغرب، على تونس، على الجزائر، من اللي في التلفزيون بيتحكم على البلد وشعبها كله من اللي في التلفزيون، واللي في التلفزيون دول ما يسيبوش الشعب، بالعكس. يعني مش عايز اقول يعني دايما هم اسوأ من في الشعب اصلا، اللي هم بتوع برامج التوك شو والاعلاميين والممثلين والمغنيين، وانما بقى الناس العلماء والمصلحين والناس اللي هم الوطنيين على الحقيقه والكلام من ده، مش هم دايما اللي بيبقوا يعني صوتهم عالي؟ مش هم دايما صوتهم اعلى؟ يعني احنا في هذا الزمان الصوت الاعلى للباطل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي على الناس سنون خداعات، وفي رواية سنوات خداعات، والنبي وصفها بكده بأنها خداعات تخدع الإنسان، ما لها يحصل فيها إيه؟ يكذب فيها الصادق، يكذب الصادق، طيب ماشي، ويصدق فيها الكاذب. يعني الناس الصادقين الكويسين بيكذبوا، طب والكاذب يصدق، طيب، ويخون فيها الأمين، الأمين يخون، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، وفي رواية السفيه، يتكلم في أمر العام، أمور ضخمة كبيرة عظيمة، أمور ضخمة مثلا تخص الأمة بشكل عام، أو تخص المجتمع أو الدولة أو البلد بشكل عام، يقوم يتكلم فيها شخصية تافه او سفيه، يبقى يتكلم في قضيه ضخمه او هو. فانا صراحه بشوف اللي هو معظم كتير اللي بيظهروا في الاعلام، مثلا كتير مثلا من الاعلام العلماني ولا مش عارف كل اللي بيظهر في الاعلام، تلاقي ناس مين ده اصلا، تيجي تبص على مين ده، مين دي، يبقى في ناس الحمد لله مثلا علماء وفقهاء وحكماء وناس اتقياء وانقياء حاضرين، ودول اللي بتصدروا المشهد. يعني هو مش غريبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان ده هيحصل، والكلام ده فعلا منطبق على الزمن ده جدا. فللاسف احيانا ممكن نحكم على بلد كامله من اعلامها، نحكم على بلد كامله من افلامها ومسلسلاتها، من مش عارف من جرايدها، من بعض كتابها. لا، مش يعني عذرا، انا دايما لدرجه انا كنت بقول لبعض الافاضل، كنت اقول له مصر مش هي اللي في التلفزيون، مش مصر هي اللي في التلفزيون، لا، مصر انت لما تيجي وتتعامل مع الناس وتشوف المجتمع وتحضر في وسطهم وكلام ده كله، وبرضه ممكن تحضر في حتة معينة. يعني مرة كان حد بيكلمني نزل مصر، فخد خط سياحي كده، وطبعا هو في الخط السياحي بيروح اماكن معينة، والناس اللي بيتعاملوا معاه على انهم سواح، وكتير منهم بيبقى للأسف مش كويس. فهو بقى واخد انطباع عام عن شعب مصر ده ان هم ناس وفيهم وفيهم. معلش بقى، ولو نزل عادي جدا عند حد من اصحابه او نزل مع نفسه كده ولف وراح وجه وعمل وده ومش عارف ايه، اي بالعكس شوف الناس كويسين جدا. مش مصر بس، انا بتكلم عشان دي بلدي يعني، ويعني ومش مسألة دفاع صراحة مثلا بالباطل، لا ده حقيقي الحمد لله. البلد مليانة اخيار، مليانة ابرار، مليانة ناس في الحقيقة مليانة، بس هو اللي بتصدر المشهد. انا شخص ما شفتش الا دول، زي شخص مثلا ربما يكون في الغربة وشاف مثلا كان عنده في الغربة 4 5 6 من جنسية ما، فخلاص خد انطباع كامل عن هذه الجنسية من 4 5 دول. اكيد الدنيا مش كده يعني، الدنيا ما هيش كده اصلا. فالشاهد يعني اللي انا اقصده ان احنا وصلنا لهذه الصورة ان احنا نبقى قاعدين مشغولين ببعض وقاعدين بنقطع في بعض وبنعمل مشاكل في بعض واحنا عندنا حاجة اكبر. فانا اللي بقول انا خياري ده اللي انا مختاره لنفسي ومختاره حتى لاي حد من مثلا بعض الافاضل الفضلات اللي ربما يعمل معي، الخيار ده انا مش مختاره مثلا مداهنة لحد ولا مواله لحد ولا مثلا يعني مش عارف اقول ايه، ولا يعني مش مختاره عشان خاطر حد ولا عشان خاطر عيون حد، ولا مختاره بقى ان انت مثلا مضغوط عليك فيه، ولا انا الحمد لله مختاره خيار حر ادين الله به. مش مختاره انت علشان خاطر بقى اصل دي براجماتية دبلوماسية مسايسة، لا انا مختار لاني شايف، انا شفت ان منهاج الانبياء واتباع الانبياء ان هما ما بيعملوش البلابل في مجتمعاته، لا يحدثون فيها البلابل ولا القلاقل، بيكونوا سلم للناس، سلم للناس، ما بيصطدموش مع الناس، هما ناس يدعون الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني ما بيوصلوش يعني ما فيش الحالة دي، بس ما بيوقفوش بيردوهم هنا، بيخرجوهم من هنا، بيوقفوهم هنا، بيعملوا لهم هنا، بيجيبوهم هنا، بيوقفوش. بس يعني هو مش بوقف، هي دي الفكرة. والله انت مش عايزني اروح مكان تاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على يطوف الوفود والقبائل ويخرج لبلاد، خرج للطائف ردوه، رجع النبي صلى الله عليه وسلم بقى بعد ما ردوه في الطائف مثلا، ولا اخرجوه من الطائف يعني بهذا الشكل اللي هو مثلا ما يليق به صلى الله عليه وسلم، رجع بقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يشتم بقى فيهم في مكة، وعمل لهم بقى راح جاب مثلا نكسة ايامهم الاعلاميين هم الشعراء يعني، جاب الشعراء بقى وقعد حكى لهم، وكل شويه كان تيجي الوفود بقى يقعد يحكي لهم مظلمته في ولازم مظلمتي يعني، ما خلاص امر حصل، ما هو اجتهد فيه لله سبحانه وبحمده، ما تمش خلاص بايه بيشوف غيره، وقف ما وقفش خلاص انتم لا يناسبه. وتمر السنين السنين ما كانتش كتير يعني، ممكن نقول 10 سنين ولا حاجه ان هم جاؤوا في عام الوفود، وتمر السنين 10 سنين ويقوم يرجع تاني اهل الطائف يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسهم يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا يسلموا، يقولوا هم باختيارهم يطلبوا منه ان هو صلى الله عليه وسلم هو اللي بابي وامي ونفسي وروحي هو اللي يرجع تاني ليهم، ومش عارف يعني سبحان الله هم اللي جايين يطلبوا، في حين هو راح لهم ورفضوا وجايين بعد كده يطلبوا. فيعني من لو في قلوبهم خير يؤتكم خيرا من اخذ منكم، بس هو الفكره كده. بس هو بقى ما راحش النبي صلى الله عليه وسلم عمل بلابل اخرى، ما راحش النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما كان بابي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، لما كان مثلا في اللي تاتي الوفود في الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم فاللي يرفضوا اللي يوافقوا اللي مش عارف يوافقوا بشروطه اللي كذا، لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم يستقر على ولاية الست في الاخير، ويجعل الله سبحانه بحمده فيهم البركه، يعني يجعل الله فيهم البركه. فما بس واقف ما وقفش في حاجه، في باب اتقفل في ابواب في كذا ما وقفش، لدرجه عادي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتمع بالصحابه في ايه في دار الارقم، كان الصحابه مثلا منعوهم يصلوا في البيت الحرام راح النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة بقى يلا بقى هم منعوكم الصلاة في البيت الحرام خربوا عليهم الدنيا وعملوا فيهم مش عارف ايه وكذا وقعدوا اشتموهم وحكوا على جرائمهم وعملوا فيهم ودوا فيهم ما منعوا من صلي في البيت الحرام كان الصحابة يروح يتخفوا في شعب مكة وصلوا بس المهم هي دي الفكرة ما موقفش وفي ناس ما اصطدمش ما وقفش يعني انت منعتني كذا خلاص اعمل كذا لان انا مش شايف ان انا بعمل حاجه غلط مش انا شايف ان انا على الحق انا بنبه على هذه النقطه دائما انبه الصالحين والصالحات على هذه النقطه دائما ما مش صدامين بيؤثروا السلم العام ويؤثروا وفي نفس الوقت تذكروا عهودهم مع الله ان في النهايه دي اختبارات الف لام ميم حسب الناس وان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون لقد افتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين اختبارات صدق زي ما قلنا في بداية الحلقات دي اللي كنا بنتكلم فيها عن يعلم الله في قلوبكم خير بس فأنا بشوف ان هذه هي المسألة فالصالحين حان الشيطان بيضحك عليهم بحتة ايه وقف شوية ما توقفش ما توقفش يعني انت اعمل اشغل المساحة المتاحة اشغل المساحة المتاحة البيوت الحمد لله بيوتنا فيها مساحات أهلنا حوالينا جيراننا الحمد لله مساحات أصحابنا الحمد لله مساحات معارفنا الحمد لله مساحات في مساحات كتير الأمر اللي ممنوع مثلا في المكان ممكن يكون مسموح به في مكان تاني مش مشكلة يعني فهي الحمد لله يعني بفضل الله مساحات متاحة خلاص مساحات متاحة مش لازم بشكل معين بصورة معينة بأشخاص معينين مش لازم لكن الانسان الحمد لله ما يوقفش الخير ما يوقفش الخير ما يسمحش للشيطان ان هو لان هو اذا حصل فعلا فعلا يعني زي ما اكدت اذا طال البعد صعب الاسترداد يصعب استرد حاله الايمانيه تاني يصعب استرد في سلامتي القلبيه تاني يصعب استرد الحمد لله الناس لما بتمشي في خير بتبقى هزمت شياطين الجن والانس ما يسمحش بقى لشياطين الجن والانس دول هم يعملوا ايه يعني ايش المساحه المتاحه بالخير قد ما تقدر بس وخلاص هتلاقي فهو دي لما ربنا يختبرنا بهذه المساحه دي ما كنت اقول كده لما ربنا يختبرنا ونصدق في الاختبار تاتي منه الفتوح لما سبحان الله لما هو الناس الصالحين دول يكون مثلا بيعملوا خير ومش عارفين الكلام ده كله فيجي فمثلا يضايق عليه في شيء ولا يمنع من شيء فيوقف طب معنى كده ان هو مش صادق في طلب الخير ده معنى كده انه فعلا هو ممكن ربما يكون عنده شر في حاجه غلط في حاجه مش مظبوطه لكن لما يصر على انه يعمل خير ده في المساحه المتاحه باكد دايما بلا صدام ولا بلابل ولا قلاقل ولا اي حاجه بالمسموح به والمتاح خلاص ولذلك انا كنت مثلا اقول تلاقي مثلا حد ايه اتقال له مثلا ما تصليش في المسجد ده فيبطل صلاه انا برضو دي بتبقى هتجنن مثلا ما تروحش تصلي في المسجد الفلاني كنا احنا مثلا واحنا صغيرين كده في المرحله الثانويه كان اهلنا مثلا يخافوا علينا في فترات كان فيها يعني شويه مشاكل فكان اهلنا مثلا يقول لك ما تصليش في المسجد بتاع السنيه يعني الناس الملتحين وكده ما تصليش في المسجد بتاعه فكان في بعض الزملاء يعملوا حاجات عجيبه جدا يبطل صلاه وقال لك ما تصليش قال لك ما تصليش في المسجد ده صدقش ما تصليش لا يروح يبطل صلاة قال لك ما تصليش في المسجد خالص صلي ببيتك صلي مع أهلك صلي مع أصحابك مع جيرانك لا هو ناس ما كذا ما تصلي أنا برضو بستغرب من دي يعني ما تصليش إيه وقف ليه ما هو أنت ولذلك هو سبحان الله لما حصل التضييق على سيدنا موسى وبني إسرائيل ربنا قال لهم إيه؟ قال لهم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة مش اتقال للصحابة كفوا أيديكم طب اعملوا إيه؟ وأقيموا الصلاة أقيموا الوصال بلا الاتصال بلا مش متوقفوش يعني بالعكس أرجع أنا أرمم مكان كان الحمد لله الدنيا تمام ما فيهاش تصدعات يبقى تمم يبقى أدعم يبقى دوم الصلاة بالله وصلي مع الله يعني ما فانت ما اتقالك دي انا برضو بستغرب ان خلاص وقف ليه اتقالك ما تصليش في المسجد ده ما تصليش ورا الشيخ ده ما تصليش ورا الشيخ ده خلاص ما اصليش في المسجد ده او الشيخ ده، بس ممكن اصلي ورا شيخ تاني، ممكن اصلي في مسجد تاني، كصلي في بيتي. بس الانسان ما يوقفش، ده اللي انا عايز اقوله، الانسان ما يوقفش، لان سنة الله، سنة الله، وتلك الايام نداولها بين الناس، وتلك الايام نداولها بين الناس. سنة الله ان هي الامور ايه، مفيش حاجة بتستمر. دلوقتي اللي فوق بيبقى تحت، واللي تحت بيبقى فوق، يعني ايه سنة؟ اللي هيفهم السنن هيعرف ان هذه سنة الله. فسنة الله ان الامور ما بتدومش على حال، سنة الله ان سبحان الله في تصاريف للدهر، ربنا بيصرف الدهر، سنة الله. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهم ما كانوا يحذرون. مين اللي اراد؟ الله. فسنة الله ربنا ليه سنن، سنن الله ان ما فيش حاجة بتدوم، ما هتدومش دي، يعني ما مش عايز اقول حتى مش هيدوم بس الباطل، حتى الخير برضه. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ناقة لا تسبق اسمها القصواء، فالناقة دي في مرة سبقت ناقة تانية فسبقتها هذه الناقة. فالصحابة سبحان الملك لما حصل الكلام ده الصحابة اتهموها، اتهموا الناقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها الاتهام، قال وما هذا لها بخلق. مش لا هي ما هي مش عندها المشكلة ومش خلقها، لكن أبى الله سبحانه وبحمده أن يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. إن هو سبحان الله بطبيعة الحال في الدنيا في المسارات حاجة بتطلع بتنزل نزلة، بس ممكن تطلع تاني عادي. في سنن الله كده، إن الأمور يعني بتحصل بتبقى فيها إن مد وجزر، شوية انحسارات لازم تحصل شوية، بس في النهاية الإنسان يكون ما يقطعش هو ما بدله تبديل، ما يقطعش حتى لو على مستوى الشخص. ليه؟ لأن هو إذا قطع هيصبر إنه يزم طلب صعب الاسترداد، إنما لما يفضل محافظ على الوصال لا الحمد لله رب العالمين، يقدر لما يفتح الله يبقى هو جاهز، ما يفتح الله يبقى جاهز. فلما يقدر الله له مساحة متاحة خلاص يعمل فيه. يعني اللي بأكد عليه إن الصالحين ربما يؤتون من قبل إيه؟ من قبل لا معلش هو ده معلش مرحلة أو من الحكمة. طيب في حاجة مقفولة، في مفتوح، حاجة ممنوعة، في حاجة مسموحة، مش لازم. لا هتلاقي للأسف الشديد الصالحين الشيطان بيدخل عليهم من دي، يعني هو الشيطان عايز يوقفه. وزي ما قلت إن الشيطان بيدخل عليهم من باب إيه؟ إن أنت لا أصل أنت السبب، أنت مش عارف إيه، أنت ما تستاهلش الخير ده، ما تستاهلش أنت النور ده. هو عايز يقنطه، يأسه، يحبطه. وتيجي مثلا يجي حسن الظن بالله يقول لا أنا ما أحسن الظن بالله، بس أنا أسيء الظن بنفسي، أنا مش إيه عم الحوار؟ إيه الحوار؟ توب خلاص. الصحابة حصل أحد تابوا فوري. طيب تابوا فوري خلاص، وعملوا ايه؟ واشتغل تاني يوم. خلاص توب، يعني في ذنوب توب خلاص، في عيوب توب خلاص، يقوب العبد خلاص ويشتغل. انما يقعد بقى كده عمال يندب حظه ويعمل، انما وقفنا خلاص وقف، الانسان بقى هيموت ايمانيا. وود الشيطان لو ظفر من الانسان بهذه، في النهاية تماما هو ود لو ظفر منه بهذه. فدي انا وصايا من القلب يعني للناس فيما يخص، لان دي حاجات كلنا امور احنا بنتعرض لها. فبيكون هنا المدخل الصالح، ولقد كان عهد الله من قبل لا يولون الادبار. فهو بيقول لا انا مش، وكان عهد الله مسؤول، قال انا ما وليتش الادبار ولا حاجه. التاويل بقى ان اللي بيحصل للصالحين ايه، ما بينتبهوش لفكره ان الشيطان ليه خطوات، سواء كان شياطين جن او شياطين انس، ان الامور بتيجي بالتدريج. يبقى مثلا بيقول في الوقت انا عمري في اي وقت من الاوقات ما هبطل صلاه، عمري ما بطل صلاة أبدا بأي حال من الأحوال. طب بياخد باله لا ما تصليش في الجامع ده، طب خلاص ماشي ما تصليش ورا ده خلاص مش صلي ورا، طيب أصلي ورا واحد تاني، ما تصليش في الجامع ده خلاص مش صلي بيه، ما تصليش خلاص مش هصلي الفترة وبعدين إن شاء الله بأرجع أصلي تاني. وما خدش باله إن هو بالتدريج دلوقتي مش بيصلي، تدريج مش بيصلي دلوقتي، العهد اللي عهد ربنا عليه هو مش فيه أصلا. ما خدش باله من دي، إن العهد اللي بيعهد ربنا عليه هو مش فيه. فده برضو من الحاجات اللي بنبه ليها الصالحين، إن الصالحين شياطين الجن أو الإنس لما بيصدوهم عن الخير بياخدوا الموضوع معاهم بإيه، خطوات أو درجات. درجة الشخص لو بص على نفسه كده، لو غمض عينيه ورجع بالذاكرة ورا مثلا سنة سنتين ثلاثة وبص على نفسه وبص على اللي عهد ربنا عليه وشاف نفسه في الوقت الحالي، هيعرف إن هو لأ ما وفاش بعهده. ليه؟ لأن الموضوع جه درجة ورا درجة ورا درجة ورا درجة ورا درجة. ومين الدرجات اللي بتحصل؟ وهي دركات بقى صراحة أو الخطوات. فكرة إيه؟ وقف شوية، وقف شوية، أيوة ممكن وقف كذا شوية، وقف الحاجة دي شوية، الأمر اللي مش مسموح به مثلا ما تصطدمش، بس في يعني هو ده المراد. أنا كنت بقول مثلا بمنتهى الوضوح، يعني خلاص أنا يعني في حاجة مثلا، طب ما الحمد لله اللي الإنسان حتى لو ما فيش باب ما فيش سبيل وأراد الخير، الله سبحانه وبحمده يفتح له السبل، الله سبحانه وبحمده يعني ليه، ما هو خلاص يريد الخير. إنما أنا كإنسان زي ما قلت بلاش، هو البني آدم يعني مش عارف أقول ليه، بس هو الإنسان إذا كان صادق في طلب الخدمة ما يوقفش أبدا. أنا النهاردة كنت بقول مرارا وتكرارا يا جماعة الخير، إحنا مثلا لما بنحاول نربط الناس نربطهم بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزين من الناس إيه؟ يكونوا على الكتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هم يحيوا بالوحي ويحيوا بالوحي. خلاص أنت مجرد واحد بتدل واحد على الطريق، بتوريه الطريق. وأنا قلت معظم اللي إحنا بنعمله هو مجرد إن أنت بتدل على الطريق، بتوري الواحد الطريق، بتوريه إزاي تعمل حاجة تخص الأطفال، إزاي تعمل حاجة تخص الكبار، إزاي تعمل مش عارف إيه. وهو المفروض هو بيعمل إيه؟ هو بيشق طريقه وبيكمل. خلاص أنت منتش إذا قلت منتش جماعة، ولا أنت حزب، ولا أنت مثلا خطبوط، ولا أنت مش عارف إيه، ولا أنت تريد مش عارف. أنت حد عايز الخير ده يحضر في الناس والناس تنطلق، وكل واحد يستعمل الخير ده فيما يعود بالنفع عليه وعلى مجتمعه، فيما يخدم نفسه ويخدم الناس اللي حواليه، المجتمع اللي حواليه، الناس تخدم بلادها ويخدم أماكنها وخلاص. وانا كنت بقول سبحان الله انت برساله بتوصلها ودور بانتهى وخلاص، يعني والخير ده بيسري سبحان الملك. احنا نشوف يعني ما اللي اقصده الصالحين، بس بنبه على النقطه، نبهت على ثلاث حاجات تخص الصالحين عشان نجمع كلام. نبهت على فكره ان الشيطان يخليهم هم نفسهم يقعدوا يجلدوا ذاتهم ويقول لك لا ما بسيئش الظن بربنا، بسيء الظن بنفسي ومش عارف ايه والكلام ده كله، علشان يعمل ايه؟ علشان للأسف الشديد يهز يقينه في الوعود، عشان يأسه ويحبطه أكتر. النقطة اللي أكدت عليها أن الشيطان أحيانا بشياطين الجن والإنس بيعملوا إيه؟ بيخلوا الشخص يقول له طب معلش اقطع فترة، وقف فترة، مش هيجرى حاجة. طيب هو لما قال لك اقطع وقف، قال لك اقطع حاجة معينة، وقف حاجة معينة، قال لك ما تصليش في المسجد الفلاني ورا الإمام الفلاني، صلي في مسجد ورا الإمام تاني. النقطة الثالثة اللي نبهت عليها ان الصالحين ما انتبهوش ليها، ان الشيطان لما بيبعد الانسان بيبعده بالتدريج، فهو ما بيحسش انه بيبعد، يقول لك لا لا، لانه بيقيس على اللي في قلبه، بيقيس على نيته مش على فعله، بيقيس على نيته. انا على نيتي لا، انا على مستوى نيتي الحمد لله نيتي خلاص ما خلص. لا، ما هو ربنا قال صدقوا، يعني هم صدقوا أقوالهم بأفعالهم، صدقوا المزاعم والأقوال بالأفعال والأحوال، صدقوها واستماتوا في أنهم صدقوها، صدقوا ما عهد الله عليه. أنا بشوف أن أهل الباطل مسكين بالباطل بتاعهم، وأهل الخير معلش أنت ما أنت هتوب من إيه؟ يعني إنسان هيتوب، أنا مثلا لو حد هتوب من إيه؟ أنا مثلا هتوب من المخدرات ماشي، هتوب من الفجور ماشي، الإنسان يتوب عن إنه هو يتعلم دينه أو يقرب من ربنا أو يعمل خير، مش طبيعي إن دي حاجة إنسان مش واقف. أنت مش عايزني أعمل الأمر ده، خلاص أنت عندك، أنت خلاص تحر. فأنا بنبه على الأمور دي لأنها بتشوش على الإنسان أصلا. عشان كده سبحان الله، يعني يمكن الآية دي مهمة جدا، الآية رقم 15 في سورة الأحزاب، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ربنا بيقول قل لن ينفعكم الفرار وإن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. سيبونا، يعني طبعا احنا مش بنتكلم هنا في القتال وقتل وكلام ده كله، بس بنتكلم ان هي يعني احنا قلنا ان في جهاد السيف والسنان، خلاص ده ليه شروط وليه نظام وليه ناس يعني متخصصين فيه، وفي بقى جهاد الحجه والبيان بالقران، المجاهده بالوحي، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ده دايما اللي احنا بنتكلم فيه، او دايما اللي انا بقول ان الواحد مثلا بيعتبر رسالته في الحياه اللي هو وجاهدهم به جهادا كبيرا، اللي هو جهاد الحجه والبيان بالقران، المجاهدة بالقرآن، اللي نعرفه متخصصين فيه واللي أبوابه مفتوحة، أو يعني هو البداية أصلا يعني كل حاجة. ففي جهاد الحجة والبيان بالقرآن وجهدهم به جهادا كبيرا، جهدهم به جهادا كبيرا، دي الفكرة. بعض الأفاضل والفضليات أهو شوف مثلا بيقول لك إيه، هو هنا ربنا بيقول إيه، بيقول إذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب بلا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقول إن بيوتنا عورة ما هي بعورة يريدون إلا فرار. طيب هنا ربنا بيقول ان هو السلوك ده، ودي بقى ارض نقطة انا بنبه عليها الصالحين والصالحات، توصيف افعاله. يعني احيانا يسمي التوقف ده حكمة وهدنة، ويا سيدي الحكمة انك ما تصطدمش، الحكمة انك تسالم، الحكمة ان انت ما تزعرش عليك حد، بس مش حكمة انك توقف، مش منك تقف صلاة، مش الحكمة، يعني دي مش حكمة أبدا، دي أزمة مش حكمة، دي نقمة مش حكمة. فهو هنا بقى لقطة لازم تنتبه لها، اللي هو فكرة، وده برضو واحد خلينا نضيف نقول عليه رابع من الحاجات المدخلة اللي بيدخلها الشيطان على الصالحين، فكرة إيه؟ إنه هو يخليه يصف الأشياء بغير حقيقتها. يعني هم بيقولوا إن بيوتنا عورة، لا احنا رايحين نحمي بيوتنا ونحافظ على بيوتنا وربنا سماه فرار. فرار هي دي الفكرة، ان هو احنا الصالحين احيانا بيقعوا في المزلق ده، انهم يصفوا الاشياء بغير ما هي عليه. انت الوصف بتاع حضرتك انت حر فيه، الوصف بتاع الناس من حواليك حتى لفعلك او حالك هم حرين فيه، لكن اللي يهمك وصف ربنا. عند بقى يعني عند الغير يشوفوك ايه، هم حرين يشوفوك اللي عايز يشوفك يشوفك، انت عايز تشوف حد براحتك يعني كما يراك، لكن كيف يراك الله، ده بقى مزلق بقى في الصالحين، انهم بيصفوا اشياء يعني دايما اللي هو المتهور بيشوف تهوره شجاع، بس هو تهور مش شجاع، ماشي. المتهور بيشوف زي ما قلت، اللي هو في ناس بتشوف البجاحة صراحة بتشوف الوقاحة صراحة، هي مش صراحة، هي وقاحة او بجاحة، هو ده مش شجاعة، ده تهور. والجانب الاخر بيشوف الجبن حكمة، بيشوف الجبن والله سد ادب، شوف الجبن ده لا مش زي بيسموا البخل حرص، البخيل يقول لك لا انا بس حد حريص، وبيسموا الاسراف ده كرم، لا مش كرم ده اسراف. فهي الناس الى حد كبير او الانسان بيحاول يطفي على فعل وصف يجمل به هذا الفعل، في حين هو في الحقيقه لا، هو ما هوش كده، يحاول تجميل هذا الفعل به. فالأوصاف أهم حاجة، الأوصاف عند ربنا مش أوصافها عندنا. عادي جدا هم هيشوفوا الشخص اللي هو مثلا بيحب مش عارف مصر على الخير، هيشوفوه إيه؟ هيشوفوا الشخص المصر على الخير إيه؟ المصر على يعني على طريقه هيشوفوه إيه؟ هيوصفوه بإيه؟ الشخص ده اللي هو والله أنا النهاردة فلان ده استمتنا عشان ما يصليش، فقلنا له ما تصليش في الجامع ده، راح صلى في جامع تاني. طب ما تصليش ورق امام ده، انا احصل له ورق امام تاني. طب ما تصليش في جامع خالص، صلى في بيتهم وجمع جيران صلى معاهم، اجمع اصحابه بقى بيصلوا مع بعض في البيت. لا ما بلاش جيرانك صلى مع اصحابه، بلاش اصحابك صلى مع اهل بيته، بلاش حد خالص صلى مع نفسه. هم هيعتبروه ايه؟ بني ادم مصر على هو بس لازم يصلي، بس هم هيشوفوه ازاي؟ لا يشوفوه انت بني ادم مش عارف ملك، وبني ادم مش عارف ايه، وبني ادم ايه، هيشوفوه بقى يوصفوه وصف. بس هو عند ربنا لو هو معلش بطل صلاه بقى وصفه ايه؟ هو عند ربنا ده وصفه ايه؟ صادق. هم يوصفوا زي ما عايزين، هو يوصف نفسه زي ما هو عايز، بس عند ربنا صادق، صادق في طلب الوصال مع الله. انا هتصل مع الله، مش هقطع اتصالي مع الله ابدا. معلش لا قيمة للحياة ان فقد فيها العبد الوصال مع الله، لا قيمة للحياة، لا معنى للحياة، لا قيمة للحياة ولا معنى للحياة ان فقد الانسان الوصال مع الله. وصال مع الله من خلال الصلاة، من خلال ذكر الله، من خلال كتاب الله، مع الصالحين، لا قيمة للحياة، لا قيمة الحياة ولا معنى الحياة، فقد العبد الوصال مع الله. فخلاص هو بالنسبة له الحياة يعني الوصال مع الله. انت كده كأنك انت منعت عني الهواء اللي بتنفسه، انت يعني منعت الدم عن قلبي، خلاص انت قطعت الشريان اللي بيوصل الدم لقلبي. فهي ما يقدرش الانسان يحب كده. فهو عند الناس لي وصف، وربما عند نفسه لي وصف، بس عند ربنا اسمه ايه؟ صادق. بس هي الفكرة، ده مزلق رابع بيقع فيه الصالحين. يعني احيانا دي بتبقى مزالق للأفهام والأقدام، ربما احيانا الأقلام، انهم يعني للأسف الشديد بيقعدوا يوصفوا الأشياء بغير حقيقتها، كلون من تبرير التقصير احيانا وشرعنة ما هو عليه الانسان احيانا يشوفه كده. ولذلك انا كنت بقول سبحان الله، يعني لو هو الخير ده يتخلى عنه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، معلش هيبقى يعني الخير ده سبحان الله من له. المهم فهنا ربنا وصف اللي هم فعلوه، هم ما قالوش ان احنا عايزين نفر. هم قالوا إن بيوتنا عورة. كلام جميل وكلام كويس وكلام يبدو لو هم صادقين فيه ناس ده واجب، ده فرض، لكن ربنا بيقول ما هي بعورة، يريدون إلا فرارة. هو الإنسان محتاج يعني يكون في الكومفورت زون، هو يعني الأمر ليس كذلك. الشاهد وبقى ايه مستعد للفتنه ودخل عليهم من اقطاره. المهم فربنا هم سموا اللي فعلوه ده، لا سموا ده، لا ده ده ده مسؤوليه، وكلكم راعي، كلكم مسؤول عن رعيته وحفظ على مش عارف ايه، لكن ربنا سماه قل ينفعكم الفرار فررت الموت والقتل واذا لا تمتعون الا قليلا. هو الانسان بقى ده اللي بيختار. وزي كإنسان سبحان الله لما يتوقف او يعني يوقف خير ولا ما يعامل بعكس قصده. وبرضو برجع تاني وأكد أن ربنا الصالحين ما بيكونش يعني هم بيظهروا الكلام ده، أو الشيطان ما بيخليهمش يعني هو ما بيخليش الناس تقول الإيه، تقول الكلام بنفس العبارات أو بنفس الواقع، لا أو على ما هي عليه، يصفونها بأشياء أخرى. فهو سبحان الله بيقول لك لا والله انا مش لا اريد الراحه والمشاء، بس هو دون ما شعور بيجد نفسه بيتورط في هذا المستنقع. سبحان الله يعني واذا لا تمتعون الا قليلا، لن تختارت ولا انت اردت، ما قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني سبحان الله التأكيد على معنى ان ربنا هو الذي ينفع وهو الذي يضر، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا رد لفضل. يعني فعلا سبحان الله الانسان لما يبص لازم يرجع يفهم ان هو ربنا سبحانه بحمد الذي بيده مقاليد كل شيء ولا يجد العبد له من دون الله ولا نصير. ولذلك يكون دايما دايما العنوان موالاة الله. دايما السؤال ان يفعل العبد الارضى لله الاحب لله، ده دايما التحدي. ودايما سبحان الله مش دايما في الرخاء بس، يعني احيانا بتبقى الانسان بيبقى للاسف الشديد ايه بيبقى بينجح جدا في اختبارات السراء، بس ما فين الحمد لله يبذل ويفعل، ولكن لما تيجي الضراء وهنا بيبقى دي اختبارات اخرى. ربنا يقول بعدها قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا. في بقى طائفه كده نوع بقى معوقين، قائلين لاخوانهم هلم الينا، بس خليكم زينا ده مش عارف ايه اعمل زي ما انا بعمل، ولا ياتون الباس الا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، ويأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. مين أسوتنا؟ مين اللي احنا المفروض نسير على منهج؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعرض لأشياء كالتي تعرضت لها أيها الفاضل أو تعرضت لها أيتها الفاضلة؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع في هذا الأمر إنه فقد أو خسر أشياء أو أشخاص بيحبهم وكانوا مصدر خير بالنسبة له؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل لاسترداد أو تعويض شيء حصل في خسارة؟ هو ده السؤال ده دايما النقطة الأساسية. أنا دايما كنت أقول في الأزمات أكبر التحديات الأرض والأحب لله، ده أول نقطة وده مقتضى لا إله إلا الله. والتاني الأسلم لدين الإنسان وآخرته، وده دايما هيكون الأوفق لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أتوهمنا لو كان نبي مكاني كان هيعمل إيه؟ مش عارف والله يا دكتور أنا متردد، لو كان نبي مكاني كان هيعمل إيه؟ لا ما ترددش، ارجع شوف سيرته، قلب فراسك على سيرته، قلب فراسك على مواقف شبيهة وشوف. والله الذي لا إله إلا هو، مفيش حاجة مش موجودة في الوحي، مش حاجة مش موجودة في الوحي. ارجع قلب، ارجع قلبي حضرتك، هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، هتلاقي يتصرف ازاي اهو. ولذلك ربنا بيقول دعكم من هؤلاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض. مين اسوتكم؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اللي عايز يكون يرجو الله، هي دي وذلك التحدي، إنسان يكون يرجو الله مش يرجو نفسه وأحواله، مش يرجو غير الله واليوم الآخر. إنسان عنده مركزية توحيد زي ما قلت دايما، مركزية الآخر ومركزية الوحي، ومنهاجه إن هو عايش على ذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا. طيب بيورينا ربنا نموذج من دول بقى الناس اللي هم كان لهم في رسول الله أسوة حسنة. هو عملي الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل اللي حصل ده؟ لا، هو ولاد بربي واخذ بالاسباب وما توقفش وعمل ودى وراح، وكانت ايام صعبه. سواء كان ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب، الناس اللي فوق المسؤوليه المفروض تكون زي الرسول صلى الله عليه وسلم، وطيب الناس تنين، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، اقول لكم اقول عليه وصدق الله ورسوله، مش ما وعدنا الله ورسوله الا غرور. لا ايوه هو ده اللي اتقال لنا، يعني الانسان في الوقت ده بيبقى مذهول شويه، لكن يقعد يرجع كده يهدى بالذاكره يلاقي. يعني في مره كنت بتكلم مع بعض الافاضل الفضلات على حاجه، وبعدها بيوم حصل اللي احنا كنا بنتكلم عليه وكانك كنت بتتكلم اصلا، اتصرفوا تصرفات وسلكوا سلوكيات كان انت ما كلمتهمش من يوم مثلا. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سبحان الله. يعني ما يعني دايما كنت دايما كل ما اشرح الآيات دي تبهرني دي، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. مش بقى اللي حصل ده إيه لما رأى من الحزاب زادهم خورا، زادهم ضعفا، زادهم وهنا، ها؟ زادهم بعدا، زادهم قعودا، عكس ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب إيه بقى؟ الحمد لله إحنا بفضل الله مؤمنين ومسلمين وتمام وزي الفل ومش عارفوا إيه. طيب ثواني، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وبدلوا تبديل. هو ده المقياس. إنسان صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اللي هو التنين إيه؟ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. دول صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. زي ما هو العكس ما وقفش، هي دي اللي ده بأكد عليه من ما بدلوا تبديلا، لم يتوقف. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. أو يتوب عليهم، ربنا فتح الباب برضو للناس اللي وقعوا، الناس اللي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ورد الله الذين ظلموا، ورد الله الذين بغوا، ورد الله الذين طغوا بغيظهم لم ينالوا خيرا. إيه بقى لم ينالوا خيرا؟ هو إيه الخير اللي هو بفكرة اللي هو كان عايز يعمله ما حصلش؟ هذه الصلابة والصمود والإصرار اللي كان عند الصحابة. هم ما سبحان الله ما استسلمش، لأنه هو مش على باطل، لأنه هو ما هو مظلوم مش ظالم. فلم ينالوا خير، وكفى الله المؤمنين القتال، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير، لم ينالوا ما أرادوا. أراد أن هو ينهي سبحان الله الاستئصال الشقفة بقى اللي كنت بتكلم عنها، أن يقطع يعني هذا الأمر يقطع من جذوره. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير، ورد الله الذين ظلموا. مش معنى كده زي ما بقول بقى أن لو إنسان اختلف مع حد من المسلمين يقعد يكفروا، بأكد على المسألة دي. بس يعني سبحان الله هي سنة الله أن على الباغي تدور الدوائر. سنة الله أنه لا غالب إلا الله. سنة الله أن اللي المظلوم الظالم يعود يرده الله بغيظه، لا ينال خير، لا ينال خير. وكفى الله المؤمنين القتال، سبحان الله بقى، فقتلوا وعملوا ودخلوا في معارك اطلاقا، ثبتوا بس، ثبتوا، ما قالوش زي ايه، زي التنين ان بيوتنا عور ائذن لي ولا تفتن وسيبوا جماش وقف، لا ثبت بس، ثبت. وكفى الله من القتال، شوفوا بقى، وكان الله قويا عزيزا، وكان الله قويا عزيزا، سبحان الله، وكان الله قويا عزيزا. كنا لسه بنقول من شوية إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، إن الله لقوي عزيز، رب قوي عزيز. الناس برضو ما يعرفش احيانا احنا مع الايه يعني سبحان الله احيانا الاحداث ننسى ان الله قوي عزيز سبحانه وبحمده، بنغفل عن ان الله قوي عزيز سبحان الله. وكان الله قوي عزيز، وانزل الذين ظهروهم من صياصيهم، من اهل الكتاب من صياصيهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون فريقا، واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قدير. هي دي الفكرة، اللي هو ايه، ان الانسان مبقاش شايف المآلات دي، بيبقى عنده قصر نظر فمش شايف المآلات. والكلام ده مش ربنا بيقص علينا مجرد، ولذلك انا بتكلم ده بقى سواء كمشهد عام للأمة او مشهد حتى خاص الانسان ممكن يتعرض لأزمات. مشهد عام للأمة، شوفوا اللي مثلا بيحصل ناس في غزة، مشهد عام احنا بنشوف ان خلاص بقى زاغت الابصار بلغت القلوب والحناجر ظنوا بالله ظنوا وطيروا منه زلزال شديدة، لكن سيردهم الله بغيظهم لا ينالوا خيرا. المقال اللي جاي ده احنا مش كاننا مش بنشوف، كاننا مش بنصدق بيه. المفروض انت بس تعمل اللي عليك، تثبت فيما انت عليه، بس ما تستسلمش، تستمر على قد ما تقدر فيه ما قد فيه من الخير. ويعني سبحان الله. ويبقى بعدها يعني بقى بس الفكرة ايه؟ الدنيا والاخرة، والاخرة والدنيا. وقصتي انا بيقول لأزوجك ان كنتنا تريدون الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتى كنا صراحة كنا صراحة جميلة. اللي هيمشي في طريق الله وفي طريق الخير، انت عايز ايه؟ عايز الحياة الدنيا وزينتها؟ خلاص يا عم شو طريقك، ده خيارك انت حر فيه. هدول لا والله انا حبيب خد خيارك. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله عاد المحسنين منكن اجرا عظيما. خلاص عايز الطريق ده، وانت لازم تبقى ما طب ايه اللي موعود بيه في الدنيا مش موعود بحاجه في الدنيا؟ عاد المحسنين منكن اجرا عظيما. يعني ساء النبي ياتي منكن من نام بفاحشه مريض في ضعف لا العذاب ضعفه وكان ذلك الله يسير. وما يقنط منكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يعني ساء النبي لستن كاحد من النساء، يعني اتقيتن. يعني لو اتقيتن ما فيش حد زيكم. فلا تغضن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف. المهم الشاهد فهنا يعني سبحان الله. يمكن انا بقول ما فيش حاجه مش في القران. النقطه الاساسيه اللي يمكن كلام بيتمحور حواليها النهارده عشان برضو ما حدش يحس ان احنا خرجنا عن السياق، لا احنا ما خرجناش عن السياق. النقطه الاساسيه اللي احنا كنا بناكد عليها النهارده وبنتكلم فيها هي ان احنا النهاردة لما انا كنت بس بوقف عند حتتي ان الكلام الاية دي يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسر، الكلام ده موجه لناس كفار بيتقال لهم ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم. اتكلمت بقى عن اللي بيشوش على الصالحين اليقين في مثل هذه الوعود، اللي بيشوش على الصالحين يقين. انا هنا ايه اللي لازم يكون في قلبي؟ في قلبي يقين، يقين في الوعد ده. قلت بقى اتكلمت عن مشوشات على الصالحين لهذا اليقين، هذا اليقين اللي حاضر في مشوشات بتشوش على الصالحين اليقين ده، بتخلي الصالحين يقع في الاشكالات دي. لما تحصل هذه الازمات يقع في اليأس والاحباط والاشكالات. فذكرت منها يعني ذكرت منها اشياء ونبهت منها على اشياء. ذكرت مثلا مساله اللي هو فكره التشدد او فكره الامعان في التفاصيل ودور ده في الغاء وابطال الحق الاصيل. وعرضت الصور من الكلام ده. يمكن دي ده مبدا المساله ان الوهم او الزعم اللي بيحصل عند الصالح او الصالحه اللي بيخليه يقول لك اه ماشي هو انا عندي حسن ظن بالله بس عندي سوء ظن بنفسي. لا ده انت كده انت بتسقط حتى حسن ظنك بالله، تسقط هذا الحق الاصيل حتى ان كانت مش بس مصيبه زي معيبه يعني. طيب وكلمت شويه في شويه تفصيلات كده على الحاجات تخص الصالحين. نبهت على فكره ان هم الشيطان بس يقول وقف مرحله، دي حاجه. نبهت على فكره ان هي خطوات، الشيطان بيدي خطوات والانسان يفاجئ بنفسه في هذه الصوره او في هذا الحال. نبهت على فكره ان الاوصاف يوصف الحاجات بغير ما هي عليها او بغير حقيقتها، وشويه حاجات يعني كنا بنشير اليهم. زي ما قلت ان يعلم الله في قلوبكم خيرا، احنا في الحته دي يعلم الله في قلوبكم خيرا. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت يعلم الله في قلوبكم ندما، يعلم في قلوبكم عزما، ان الانسان يندم ويعزم. بس برضو لازم يعلم الله في قلوبكم يقينا، يقينا في وعده. وكلمت على مشوشات هذا اليقين اللي بيشوش على الصالحات والصالحين هذا اليقين، وازاي يفضل حاضر هذا اليقين في القلب. لان إن علم الله هذا اليقين انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ظن خيرا وفلا، من ظن شرا فلا. بس يعني ما ربنا ما لا يعني سبحان الله لا يخلف الميعاد ولا يخذل عبده الصادق ابدا، ولا يعني ولا يخلف وعده سبحانه وبحمده. بس هو اليقين بقى ان وعد الله حق. فين اليقين في هذه الوعود؟ لو استجمع القلب اليقين في الوعد ده خلاص يكون الله عنده حسن ظن. اليقين ده مش كلام زي ما قلنا بقى مرارا وتكرارا، ان هو لازم صدق زي الصحابه. وعرضنا النموذج بتاع الاحزاب، الصوره دي والصوره دي لما حصلت الأزمة أو ما تحصل اللي لما يحصل خلاص الصحابة كانوا إيه بينعموا بالأمن والأمان والاستقرار وبيتحركوا وبيخرجوا ويدخلوا من المدينة والدنيا جميلة وزي الفل وحاسين خلاص كمان هم إحنا بالأحزاب خلاص قبل الأحزاب الصحابة بيتحركوا بيعملوا سايبي هنا وهنا وسرية وسرية مرة واحدة تم إيه محاصرتهم وهم حاسوا إنهم خسروا الكلام ده فقدوه وبالعكس كمان أصبحوا مهددين باستئصال شقفتهم. اتصرفوا إزاي؟ عملوا إيه مع اللي حصل؟ عادي نموذج. وإيه اللي حصل؟ هذا الذي ربما خسروه أو ربما فقدوه ده كان حلقة من حلقات الإيه؟ الصراع. كان واحد من الإيه؟ من الاختبارات. واحد من الاختبارات اللي بتعرضوا لها. فهذه الحلقة من الحلقات أو واحد من الاختبارات اللي هم كانوا بيمروا بيها خلاص في وقت من الأوقات الحمد لله فترة صبروا صمدوا ما يراعوا الحاجات اللي احنا قلناها سواء داخليا أو خارجيا وبفضل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وبفضل الله عز وجل ما أخلفهم الله سبحانه بحمده وعده بس ما غادرش الطريق ما سابوش بس فهو مش مجرد ان انا والله يبقى يقين في قلبي خلاص لا إلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأرض لله الأوفق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ده معنى محمد رسول الله إن أنا أشهد محمد رسول الله هو يكون بالنسبة لي متبوع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا كنت حقا ترجو الله ترجو اليوم الآخر ممن ذكر الله كثيرا عندك مركزية توحيد أو إيمان بالله مركزية آخرة أو إيمان بالآخرة عندك مركزية وحي إيمان بالوحي إذا حاضر عندك يبقى أنت ما عندكش خيار إنك تتأثر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتحط في مشهد زي ده طيب أنا خلاص هتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم أعمل إيه إدك نموذج تقول أصص الرسول بتاع طب خلاص إدك نموذج من الصحابة الصحابة عملوا إيه اللي هو اليقين الداخلي هذا ما وعد الله رسوله وصدق الله رسوله النقطة اللي أشرت إليه يفقهون السنن العلم بالسنن عنده علم السنة فده طبيعي بالنسبة له كحلقة من حلقة السرعة وبعدين عملوا ايه صدقوا مع عهد الله عليه منهم من قضى نحبه منهم ما بدلوا تبديل ما توقفش حضرتك ما توقفيش ان اتقفل الباب مفتوح ابواب ان في كذا بس ما توقفش او ما توقفيش وبرضه ما تصطدمش تحافظ على السلم المجتمعي تحافظ على المفروض ان الصالحين زي ما قلت هم حمامات حمائم سلام في في في في مجتمعاتهم لا يثيرون البلابل ولا القلاقل بس يعني ما وهم يعني يستعينون بالله ويستقون بالله سبحانه وبحمده بس نسأل الله سبحانه وبحمده ان يهدينا واياكم سواء الصراط وان شاء الله نواصل رحلتنا مع ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ايه الخير الذي ينبغي ان يكون في القلب بنتكلم عن الخير ده ذكرنا من الندم والعزم وذكرنا اليقين والتفاؤل وحسن الظن وغيرها وفقه السنن يعني ذكرنا هذه الأشياء ده حاضر في القلب يعني لو في قلوبكم خير علشان يحصل بقى الوعد إن شاء الله يؤتكم خير مما أخذ منكم فنسأل الله سبحانه بحمده لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية نسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة عفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وعمرنا يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا ويحفظنا بين يدينا ومن خلفنا وعن يمينا وعن شمالنا ومن فوقنا نعوذ بعظمته انه تالى من تحتنا طيب ان شاء الله يعني ندعو كده نسال الله سبحانه وبحمده ان يتقبل منا ومنكم ونختم بذلك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وهذا الدعاء من السنة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مجلسا قط زي ما قال بعض الصحابة قيل سيدنا عمر إلا ويدعو بهذا الدعاء فهو دعاء عظيم نفيس يعني ما يجلس النبي مجلس إلا ويدعو بهذا الدعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا

اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخواننا ولا تنصر عليهم وأعينهم ولا تعين عليهم وهدهم ويسر الهدى إليهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين في السودان. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اشد وطأتك على القوم الكافرين. اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة واجنبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا وزدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا حنان ويا منان ويا كريم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.